آياتك جمعت آثارا وشواهد عظمى تبهرني في النفس كذلك والأفق في الشرع كذلك والسنن فاجعلني دوما أتفكر يزداد يقيني يغمرني في قولك أيضا أتدبر يشهد قلبي تشهد عيني. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد إن شاء الله نستأنف في مدارسة سورة يوسف صلى الله عليه وسلم ونسأل الله الذي جمعنا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته ونسأل الله سبحانه وبحمده أن يجمعنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يعني كما أحببناهم وعشنا في كان في سيرتهم فنسأل الله سبحانه وبحمده أن يلحقنا بهم في الصالحين سيدنا يوسف كان عنده دعوة جميلة كان يقول توفني مسلما وألحقني بالصالحين فنسأل الله أن يلحقنا بأولئك الصالحين ونسأل الله سبحانه وبحمده أن يتوفنا مع الأبرار. طيب كنا آخر حاجة توقفنا عندها الآية رقم 18 بعد كده نبدأ في الآية 19 إن شاء الله. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأذل دلوة قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. طيب وجاءت سيارة سيارة يعني هم سيارة طبعا مش عربية خلاص هي مشتقة من السير ان هم يسيرون يعني خلاص فهذا هؤلاء الذين يسيرون هم بقى ايه يعني هل يعني دول المسافرين بيعملوا ايه اكيد مش رايحين سياحة يعني ولا برضو يعني بتسرمحوا في البلاد هم في الغالب بتبقى تجارة هي في الغالب تجارة يعني لان زي ما قلنا هم اصلا مرتبين امرهم على كده ماشي يعني هم مرتبين امرهم اخوة سيدنا يوسف مرتبين امرهم ان هم لو قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب التقطوا بعض السيارة فهم يعني عارف يعني فلذلك يحطوهم يحطوه في في في جب يكون في طريق اصلا تجارة يعني كده كده هيمر عليها هؤلاء الايه السيارة فالسيارة هنا طبعا في الغالب الطرق المطروقة دي اللي الناس رايحة جاية عليها هي طرق ايه تجارية بالاساس ماشي. طيب جاءت هذه السيارة فأرسلوا واردهم هنا بقى طبعا هيبقى في احتمالات كتيرة يعني في احتمال وانتبهوا هنا للضمائر يا جماعة في الآية دي عشان هنا في احتمالات كتيرة بمعنى في بعض العلماء بيقول ان اخوة يوسف كانوا لازالوا موجودين يعني جو بقى بدأوا يتابعوا المشهد وشوفوا اللي بيحصل وفيه ناس بتقول لا مش موجودين ولا حاجة وطبعا موجودين او مش موجودين هتفرق جامد جدا هتفرق جامد جدا في عودة الضمائر في عودة الضمائر ماشي يعني لما نيجي نقول وشروه بثمن بخس دراهم معدودة مين اللي شرى مين اللي كانوا فيه من الزاهدين خلاص فطبعا هيفرق جدا مسألته ايه وجودهم من عدم ايه وجودهم في الحقيقة انا شخصيا يعني انا ارجح انهم لم يكونوا موجودين ليه لان لو افترضنا ان السيارة دي جات هتكون جات امتى يعني في الغالب في الغالب صعب تكون جت في نفس اليوم واحتمال مش بعيد بس صعب تكون جت في نفس اليوم. النقطة التانية انها لو جت تاني يوم طيب لو قلنا اول يوم ده هم في الغالب ظهورهم برضو في المشهد يعني حتى برضو انا في رأيي يعني هم قالوا بعض الناس قالت ايه قالت ان هم احتمال اخوة يوسف قالوا ده عبد ابق لنا وايه وانتوا خدوه تمام برضو الاحتمال ده يعني هيحطهم برضو في ايه يعني هيحطهم في اشكالات يعني هم على اقل التقديرات هيحطهم في ايه في مواجهة مع اي حد يبقى موطن شبهة اصلا يعني هم الافضل ليهم ان هم يكونوا خارج المشهد ايه تماما يعني ما بيروحوش يدخلوا في المشهد ويقولوا على فكره ده عبد ابق لينا ويجوا ياخدوه. طب ما في احتمال ان الناس يقولوا طب ده مين ده ابن مين انتوا مين ايه الحكايه. يعني ما اعتقدش ان هم هيكونوا دخلوا في هذا الخط. احتمال طبعا قائم بس انا ما اعتقدش على احكام الخطه بالشكل ده ان يكونوا دخلوا في ظهروا في المشهد. بس اكيد في احتمال كبير ان هم يكونوا بيرقبوا الامر من ايه من بعيد. يعني لان ده هيفرق هنا في عوده الضمائر احنا هنمشيها فين بالضبط. خلاص فمين يعني عوده الضمائر على مثلا شروه الهاء دي عائده على مين. خلاص ما هم مش مذكورين فهي مش مذكورين. خلاص ده معنى عوده الضمائر. فالشاهد ان هنا الموضوع هيفرق ان هم فين. فانا شخصيا انا لا اتصور ان هم كانوا ظهروا في المشهد لكن اتصور بشده فكره ان هم بيرقبوا المشهد من بعيد بصورة او باخر. وبرضه مش لازم كلهم يكونوا بيرقبوه هم بس عايزين يعرفوا الدنيا راحت فين. خلاص يعني الدنيا راحت فين. والحقيقة برضو انا ما اعتقدش كمان ان هم ممكن يكونوا برضو حتى بيرقبوا المشهد. وإلا كان ممكن ياخدوا بالهم من السيارة دول مين ورايحين فين. ممكن هم يعرفوا الى اين سيذهب بالضبط يعني هو رايح فين وحكايته. ممكن ما يستبعدوش بعد كده انه راح مصر او يعني راح مكان زي ده. ان على ما يبدو ان هم مش في دماغهم خالص ان هو ايه ان هو في مصر بعد كده في التعامل يعني. بس برضو ولا يستبعد من ناحية برضو الاحتمالات احنا مقدرش نستبعد هذا الايه هذا الاحتمال برضو. تمام. مهم في الشاهد على الراجح ان هم ما ظهروش في المشهد لان الظهور في المشهد بصورة او باخرى هيضعهم في موت شبهة. والضمائر كلها هنا في حد تاني هيستلم المشهد وهم هم بيتابعوا من بعيد يعني بيتابعوا من بعيد اللي بيحصل بالضبط. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم الوارد بتاعهم اللي هو سيارد الماء. ماشي يارد الماء. خلاص في حاجة اسمها الورود وحاجة اسمها الصدور. ماشي الورود الماء اللي هو الذهاب للايه لجلب الماء. الصدور هو العودة من الايه من على الماء ده. خلاص ايوه ولما ورد ماء مدين وجد عليه امه من الناس ايه هو المطلق الورود الدخول او الصدور الخروج هو المطلق يعني. بس في الغالب الورود والصدور بيستعمل فيما يخص الايه الماء. ورد الماء صدر عن الايه عن الماء. خلاص فارسلوا واردهم مش اللي وارد عليهم. ارسلوا واردهم يعني مين يعني الذي سيذهب فيرد الايه فيرد لهم الماء. فادلى دلوة. طبعا هنا بقى نخش في احتمالات تانية برضو. احتمالات ان دي سيارة معهم ناس فيهم تجارة. طيب وهل هم كلهم مع بعض ولا هم ناس اوزاع متفرقة. برضو هنخش في نظرية احتمالات لان برضو في الاسرائيليات او في التفسير في ناس بتقول ان هو لا ده اللي هم يعني خدوه دول مختلفين عن ناس تانيين. وعشان كده وده برضو احتمال كبير مش يعني احتمال قائم. وخصوصا عشان كلمة واسروه بضاعة. عشان كلمة واسروه ايه بضاعة. تمام. فارسلوا والدهم فأذل أدلوة. فلما أدلى دلوه طبعا معروف نزل الشيء اللي هو يستقي به الدلو اللي هو يستقي به. قال يا بشرى هذا غلام. قال يا بشرى هذا غلام. طبعا رأى سيدنا يوسف بصورة أو بأخرى. التفاصيل هي دي بقى الفراغات اللي بيسيبها لإيه يعني بيسيبها القرآن. لأن بس في الغالب هتفكر في نطاق واحد. مش مثلا أدلى دلوه لا مثلا سيدنا مثلا يوسف بيتسلق بتاع الحبل وطلع له فوق. يعني مش كده انه طبعا هو الحبل ده ذاته مش هيطلع في الغالب غلام صغير يعني. تمام. يعني هو القرآن بيسيب لك فراغات بس الفراغات دي ايه في الغالب مالها محطوطة في اطار انت دماغك. مش هم بصورة او باخرى شافوا ازاي عرفوا ازاي هو مثلا تعلق بالدلو من تحت عشان ينبههم هو نادى عليهم ايا كان. بس انهم ايه المحصلة انهم ايه رأوا. خلاص رأوا. فلما شافوه قالوا يا بشرى هذا غلام. ان هو سيدنا يوسف غلام مليح. غلام مليح. في عيال كده اصلا شكلها عكر وفي عيال صحيح والله وفي عيل كده ايه تحس ان هو في مليح يعني مش مش التفكير طبعا القذر بتاع العالم الزبالة دي، بس هو يعني عليه كده تحس في بيقولوا عليه انجل فيس، يعني وجه ملائكي كده، يعني حد ايه ما اعرفش مشاف الملائكة فين، بس هو بيبقى عليه السكينة كده يعني في وجهه، لان سبحان الله دي حضرة برضو في يعني دي حضرة في البشر، ان في ناس في وجوه هي وجوه يعني تأتي بخير وجوه لا تأتي بخير، يعني في ناس كده ربنا بيلقي على وجوهها انها وجوهها دي. سيدنا عبد الله بيقول فايه، فلما رأيت وجهه فإذا هو ليس بوجه كذاب، يعني عبد الله بن سلام، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم فقال فإذا هو ليس بوجه ايه كذاب، يعني مش وجهه مش وجه كذاب، يقول عليه في اللغة وجه صبيح، في حد كده تشوفه تتفائل، في عيل مثلا تتعامل معاه كده ترى النجابة على وجهه، ترى مثلا الهدوء على وجهه، تحس ان هو وفي عيل كده الوش ده وش بلطج، صحيح الوش ده وش عكر، في عيال مثلا هم مبتسمين متفائلين، وفي لا في عيال تانية لا وشهم صعب، او بني ادمين بصورة عامة وشهم صعب. لان الوجه هو الواجهة، الوجه هو الايه هو الواجهة، ولذلك احنا امرنا ان احنا نستقبل الناس بايه بوجه ايه طليق، يعني لا تحقرن من المعروف شيئا ونلتقى اخاك بوجه ايه طليق، ماشي وفي رواية طلق طليق، يعني هو منطلق مش منبسط مش منقبض او عبوس، خلاص فالوجوه كده الوجوه، يعني الوجه ده هو الواجهة، الوجه هو الواجهة. ولذلك احنا مثلا في الاطفال بالذات انت حتى لو شايل يعني هموم الدنيا ويعني عمال تخانق في دبان وشك، بس لما تشوف طفل بالذات هو بيفرق معاه، هو بيقرأ وشك، يعني الاطفال يقرؤون الوجوه، هو بيشوفك كده انت ولذلك سبحان الله احنا الصحابة يقول ما رأني رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تبسم في وجهه، يعني لا يذكر من النبي الا شوف يقول ما رأني الا ما رأني ايه الا، طبعا اكيد ما شافش النبي مرة ولا مرتين، النبي ده هو الشخصية الاهم صلى الله عليه وسلم في المدينة، فالاطفال بالذات الشخصيات المهمة دي بيحاولوا ايه يكونوا يعني على مقربة منها، فهو الشخصية الاهم في المدينة وبيشوف النبي كتير، فكلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هو فكرة ان انت حد يجي وشه في وشك، يعني ده ممكن تكون عادي متضايق وبتاع، بس لما يجي وشك في وش طفل لازم تبتسم، يجي وشك في وش طفل لابد ان ترى طليق الوجه، لان الاطفال يقرؤون الوجوه، والاطفال ما يعني هو عنده الابتسامه دي معنى، هو لو انت زعلان هو ملوش دعوه انت زعلان من ايه، هو معناه انك زعلان منه، معناه انك مش حابب تشوفه، هو ما عنده ما بيفسرش خالص، يعني ما عندوش احتماليه ان انت زعلان من حاجه تاني، ما عندوش احتماليه ان انت زعلان من حد تاني، لا انت مش بتبتسم يبقى انت مش حابب تشوفني، هو بيفسرها بهذه الايه بهذه البراءة، ما عندوش اكتر من كده. فبابي امي صلى الله عليه وسلم مع الاطفال بالذات لا يراه الا ايه، بل ما هو ابعد من ذلك، حديث محمود بن الربيع ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ايه في وجهي، يعني انا متخيل كده لو حد شافني في محاضرة وببخ كده في وش واد ده تهبل تجنن مش عارف ايه، فكمان النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا كمان انك بتنزل للمستوى بتاع الايه يعني المستوى بتاع الطفل ذاته، وانت بتتقمص شخصية الطفل في مثل سنه وبتتعامل معه بنفس الايه بنفس الشكل، تمام. وانا اوصي الناس الحياة يا جماعة بسلسلة بتاع اصول التعامل دي، لازم الناس تسمعها صراحة وتقراها، لان احنا لا كلنا لا نفك من تعامل مع الاطفال، محدش بتعاملش مع طفل يعني، والله في معاني كده قد تكون بسيطة او لطيفة ممكن تترك اثر طيب جدا في نفس طفل، تكون سبب بعد كده، يعني في ناس كرهت الدين بسبب تعامل بسيط، وناس حبت الدين بسبب تعامل ايه بسيط، يعني سبحان الله، يعني انت مش ما تستهينوش بالمسألة دي، لانها شيء يبدو احنا ممكن نعتبره حاجة عادية، بس من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، يعني ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، في الجانب الاخر نسأل الله العافية. ما تستهين بمثل هذه المسألة، فأشياء تبدو بسيطة لكن معناها كبير، يعني معناها كبير. وإحنا سبحان الله نصيحة عامة يعني كده، في أنواع من العبادات كده لا تكلف شيء، انه اعمل عبادات يعني هي ممكن تحطها كلها كده تحت ابقى اعمل نفس القائمة كده سميها الغنائم الباردة. الغنائم الباردة عبادات لا تكلف شيء، عبادات على مستوى النية حاجات بتنويها بس مش اكتر من كده، عبادات على مستوى التعاملات حاجات برضو. انت مثلا لما تحتسب ان انت لما تشوف حد يعني تشوفه مبتسم، احنا مثلا من الحاجات اللي بتحصل اللي بيحصل منها مثلا مشاكل في بيوتنا ايه، ان يعني ان احنا مثلا ده جايين من بره مهمومين فما بناخدش بالنا ان احنا مثلا اللي في البيت ما شافوناش من فترة او هم منتظرين قدومنا، فاول مثلا ما مراتك تشوفك اعوذ بالله من غضب الله تحس ان ايه هتبقى وعيتها سودة النهار، عيالك يشوفوك يقول لك اركن على جنب ده الايه العاصفة جاية. يعني بس مش معقولة هو ما يكون منتظرين الفترة دي كلها وفي الاخر انت ما تدخلش ايه تبتسم او تدي مهلة كده 24 ساعة مثلا لو انت جاي من سفر طويل خلاص. يعني في الغالب انا بخرق المهلة دي. هدنة بتدي هدنة كده من اي حاجة. ليه؟ لان هو يعني بطبيعة الحال انت لما بيشوف شكلك ده ذاته هو هيتوسم منه اشياء يعني خلاص. والعكس بالعكس بقى، تخيل هو راجل جاي من بره كده بقى عمال يمني نفسه بقى، العيال هيجروا عليا ويقولوا بابا، ومراتي هتقول لي نورت البيت والحوار ده، وبعدين يخش يلاقي ال 11111 هنا خلاص، ويلاقي بقى العيال اصلا تانيين مش عارف قرفانين والدنيا وجه كده مشتبك. يعني في الغالب دوران للخلف وايه وترجع او تخش يعني تحاول ايه تلتزم لا تتترس وتاخد حاجاتك كده تمام زي الفل وتركن على جنب كده وتبقى هادي ومؤدب وطيب خلاص، لان اي كلمة يحصل ايه خلاص. فانت فبطبيعة الحال هي دي غنائم باردة، غنائم باردة ان انت يعني لا شوف النبي لا تحقرن من المعروف شيء، ولو تلقى اخاك بوجه طلق او طليق، في يعني ما تحقرش دي يعني دي فيها كم ذرة دي خلاص. ما يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، اكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. يعني اشياء بسيطة تبدو بسيطة، ابتسامة، ممازحة، مداعبة، حاجات تبدو بسيطة، هذه غنائم باردة، حاجات كده انت ممكن ما تنتبهش ليها تحتسب فيها، ان انت مثلا تقوم تملى كوباية مية مثلا هم بياكلوا، يعني حاجات ممكن تبدو بسيطة. فاعمل لنفسك كده قائمة سميها قائمة الغنائم الباردة، اللي هي حاجات ما بتاخدش مننا مجهود وما بتاخدش مننا وقت، واحنا يعني مش هنتعب فيها، بس انت عمال تجمع حسنات. وهي دي الفكرة، فكرة ان الانسان عمال يجمع حسنات انت، وسبحان الله هذه الحسنات اللي عمال تجمعها سبحان الله ربنا ممكن يكفيك بها شرور كتيرة، ممكن تعوض خسائر كبيرة بأن بيقع فيها الإنسان. فاعمل قائمة الغنائم الباردة دي سهلة. فمنها هذا الأمر يعني أنت الإنسان برضو يبتسم في وش الأطفال، حاجات بسيطة كده للأطفال، هدايا صغيرة للأطفال، حاجات صغيرة، هدايا صغيرة في البيت، يعني أشياء تبدو بسيطة بس أنت في النهاية أهم حاجة أنت ليك فيها نية الحمد لله ومحتسبة. وأعتقد أن من أبرد الغنائم حسن الخلق على صعوبته، بس هو من أبرد الغنائم صراحة. يعني كونك أنت الحمد لله بتتكلم بطريقة محترمة أو مؤدبة مع ابنك، يعني مع بنتك، كونك أنت مثلا لما بتتكلم يعني لما بتتعامل مع حد بتتعامل بذوق وبأدب. دايما احنا بنفكر في ان ده ايه كنوع من البرستيج كده، او كنوع من ان مثلا ايه ان انا كأني متربي يعني، او انا حد محترم وكلام ده. لا، احتسب عبادة، احتسب انت لما تقابل واحد ازاي حضرتك عامل ايه بتقول له كده، انك كنت بتقول له كده مش بتقول له كده عشان انت ايه حد تبدو حد مؤدب، احتسب عبادة ان ده حسن خلق. هو انت حسن خلقك هيبان فين؟ في الغالب هيبان معاملة مع الناس والكلام مع الناس. وخد بالك من حاجة بقى ابعد من كده، ان انت كمان لو انت مثلا ملتزم بالسنة الظاهرة فانت يعني انت صورة الدين، وده طبعا لازم لابد ان ننتبه له، يعني لابد ان ينتبه له، انت شئت ما بيت بتمثل الدين بمزاجة غصب عنك بتمثل الدين. ولذلك يعني انا مثلا حتى اذكر في العيادة كنت ما اديش حقن ابدا للاطفال، لا فوق ولا تحت، يعني مهما حصل ما اديش حقن للاطفال ابدا. وبرضو قليل جدا ما اكتبها، يعني قليل جدا اكتب حقن للاطفال. يعني انا صراحة انا كنت يعني عندي في دماغي كده فكرة ان انا احتسب ان انا لا اؤلمه وفي طريق اخر لايه لترك الايلاء، يعني ده في دماغي. وان انا بقى انا شخصيا انا نفس البتاع ده اكيد انا هطلع له في الكوابيس، واحد بدأ ان كده طويلة فاهم، و يعني الواد اصلا ما حتى لما كنت بضطر لحاجة زي كده كنت بيدخلوه بظهره حقيقي والله مش فنيس. لا ما بقول لهم شرط مش فنيس لأنه مش عايزه يكره هذا الايه الشكل. هو مرتبط عنده بألم, هو مش فاهم ان الألم ده لمصلحته دلوقتي, بس هو بعد وقت لا مش هيحب انت ألمته وهو صغير, فيفضل ده يعني محدود في ذهنه. وفي الجانب الاخر بقى بيشوف بابا نويل ولا بيشوف مش عارف ايه, بيجيب هدايا وبيعمل حاجات كويسة برضو. يعني اي تعامل مع الاطفال انت تتحفه لو بشيء بسيط, حاجة كده تهديه جائزته, مد ايدك في جيبك لقيت نص جنيه دهوله, يعني حاجات برضو تبدو بسيطة بس بيكون لها معنى. يعني انا حتى كنت دايما يعني اعمل مشكلة لو دخلت مثلا لقيتهم مش حاطين البونبوني او حاجة تديها للطفل لما يدخل, يعني اشياء تبدو بسيطة بس بيكون لها معنى. طيب مهم. فقال يا بشرى هذا غلام, طبعا هنا هذا غلام بتؤكد ان سيدنا يوسف طفل. طبعا الغلام ممكن يطلق على حد مثلا, هو طبعا عمره ما يكون كبير, يعني غلام ده مش ممكن يكون مثلا ايه ما يتقالش مثلا على طفل على حد مثلا في العشرينات, بس هو يعني اقصى رقم ممكن يتقال على الغلام ده 15 سنة, ده لو هو خارج الاطلاق الايه الشرعي. بس في الاطلاق الشرعي ان الغلام ده ايه ما دون الايه البلوغ خلاص, يعني هو في الاطلاق الشرعي ان الغلام ده ما دون البلوغ, وبناء عليه انت يعني احنا بنتكلم هنا على الاطلاق الشرعي بقى العام اللي احنا عارفينه انه استعمال القرآن ان الغلام هو ايه ما دون البلوغ. ماشي, ما دون البلوغ خلاص. وطبعا سن البلوغ بيتأخر, يعني مش لقدام ليه, يعني او خلينا نقول لتقدم في يعني هو في البيئات دي, يعني في البيئات المعاصرة البلوغ بيتأخر. يعني الناس كانت تبلغ في يعني في قديما بدري عن كده, بيئة فطرية اكتر انضج في نوع من الاحتكاكات اللي بتخلي الكلام ده. لا دلوقتي مثلا بلوغ عند 18 سنة, هذا الرقم الضخم ما كانش موجود ابدا في البيئات القديمة. في عامل يعني هو عامل الشهوات ومش عارف ايه والقرف ده بيخلي البلوغ ممكن يبقى مبكر دلوقتي, بس في النهاية عملية نضج يعني, فبرضو ما ممكن يبقى اصلا الولد مش متربي بس ما بلغش برضو. ماشي, يعني برضو انا مسألت انه يبلغ بلوغا كاملا في البيئات دي بيتأخر. وطبعا هو مرتبط بالبيئات الحارة والباردة بشكل قوي جدا جدا, يعني من اكثر عامل مؤثرة فيه البيئات الحارة والباردة. ففي البيئة البدوية دي كمان انا رجح ان سيدنا يوسف هيكون اقل من 10 سنين كمان, يعني انا رجح انه يكون اقل من 10 سنين في الغالب. دي بيئة بدوية في يعني صحراوية, ما هم البدو مش هيبقوا عايشين حول الانهار يعني, فبيئة صحراوية وفي الغالب بيئة صحراوية حارة تمام. ففي الغالب احنا بنتكلم ان هو سيدنا يوسف اقل من 10 سنوات, على الراجح كان اقل من 10 سنوات تمام. ولذلك قصة سيدنا يوسف تصلح انها تعلم للاطفال, يعني تصلح انها تعلم للاطفال في بداية القصة كده طبعا, لان اكيد هتمر الاحداث بقى والدنيا هتبقى مختلفة. طيب قال يا بشرى هذا غلام, على احسن التقديرات احنا ما بين واحد هيكون بري بيوبرتي بيوبرتي بوست بيوبرتي, يعني هو اما قبل البلوغ يا اما بالغ يا اما بعد البلوغ مباشرة, انما مش ممكن يكون ابعد من كده, يعني احنا ما بنتكلمش في 20-30 سنة خالص. ماشي, واسروه بضاعة. طيب الهاء دي عائدة على مين اللي اسروه بقى؟ السيارة ولا والدهم اللي هو ادلى الدلو ده؟ طيب فارسلوا والدهم, هل الوالد ده واحد راح جاب شط مية؟ في الغالب مش هيكون واحد, لان هو الواحد ده مش هيجيب كمية ايه كبيرة, يعني هو هيجيب دلو واحد بكتير, ففي الغالب الوالد ده هيبقى اكتر من ايه من واحد, يعني كأنه مجموعة وردت. طيب وبناء عليه احنا عندنا مجموعتين دلوقتي, يعني على الراجح المجموعتين دول اما السيارة كلهم يا اما الايه اللي هم اللي وردوا على البئر. خلاص, يا السيارة كلهم يا اما اللي وردوا على الايه على البئر. طيب مين اللي اسروا بضاعة؟ هنا في احتمالين, الاحتمال الاول الهاء دي عائدة على الناس اللي جوا على البئر, الوارد دول هم اللي اسروا بضاعة. طيب ايه بقى القصة, يعني ايه القصة بقى ان هم اسروا بضاعة, عملوها ازاي؟ يعني في ناس بقى تقول ان هم ايه قالوا ده احنا اشتريناه من القبائل اللي هنا ومش عارف في ايه, بس برضو ده يعني ليه يعني دايما يقول لك ايه ما تختارش الاحتمالات اللي وراها احتمالات. ماشي, انا ما تختارش الاحتمالات اللي بنسميها الاحتمالات المركبه, يعني دايما دايما تختار الاحتمالات البسيطة, اختارش الاحتمالات الايه اللي هو احتمال وراه ايه احتمال تاني. طب ماشي هم اصروا بضاعة ازاي, اصل هم قالوا ان احنا اشتريناها من ناس, يعني دخلت نفسك في حوارات ملاش لازمة اصلا. ممكن ابسط من كده ان احنا نقول ان هم اصروا بضاعة قالوا احنا اللي لقيناها فخلاص يخصنا, او ان هو السيارة كلهم اصروا بضاعة خلاص يعني, وفي الغالب الاحتمال الاول لقيناها فيخصنا يعني, ما طبيعي ان هم اللي لقوه اصلا السيارة مالهم وماله. فبطبيعة الحال اقصد مفيش داعي للتخوض, فاما ان يكونوا الـ الـ الـ الواردين دول هم اللي اسروا بضاعة, او يكون مين, او يكون السيارة كلهم. في احتمال تالت بقى بيوضع في الموضوع اللي هو ان يكون مين, يكون اخوة سيدنا يوسف. هو بس يعني انت بتقول لو احنا قلنا ان هم حاضرين في المشهد وماشيين وراه, فبرضو ده امعان في ايه, في ان هم يطمئنوا ان هو يعني راح وبتاعه القصة دي, ما شغلوش بالهم وكبروا دماغهم وسابوا الموضوع. ده برضو معناه ان هم كانوا احكموا, يعني معناه ان هم احكموا قوي ابعاده يعني هم, وده المرجح عندي, المرجح عندي عشان كده بقول ان هم ما قعدوش وكلام من ده, ده هم ممكن يكون من الاول يوم كده واخدين طريقهم وراحوا بيه مكان ايه بعيد على قد ما يقدروا ورجعوا يعني اخر على اخر نار يعني. طبعا اكيد كل ما يبعدوا بيه كل ما يكون ايه افضل, انما كده كده لان لو حطوا احتمال انه عرف يطلع او حد طلعه يبقى الرجوع ايه صعب. تمام, فانا اعتقد ان ده اللي حصل, ان هم في الغالب خدوه ومشوا بيه مسافة بعيدة قوي, مفيش وقت بقى يقعدوا يستنوا مش عارف وايه ويبيعوه وطبعا اصل السيارة دول هم مش طريق القاهرة اسكندرية الصحراوي اللي هو كل شوية ناس رايح وجاي, لا الدنيا مش كده, انا ممكن اليوم كله ما يجيش حد اصلا او يجي حد مرة واحدة, الدنيا ما كانتش كده في الازمنة دي. ففي الغالب هم رموه في مكان بعيد او في جب بعيد وايه ورجعوا خلاص, ده على الاغلب. فاحتمال ان هم نفسهم موجودين, لا ما اظنش احتمال ان هم موجودين, وجودهم كان هي يعني ممكن يبقى فيه شوية احداث تسير, بس في الغالب هم ما كانوش حاضرين. وهنخش في احتمالات اخرى, واسروه بضاعة خلاص, يبقى اما اللي اسروه دول اما الواردين على البئر نفسهم وده الاحتمال الارجح خلاص, او الايه السيارة كلهم ماشي خلاص بقى الناس طالعين مع بعض في قافلة فلو حاجة فتخص القافلة, وقلت الاحتمال الاول ارجح ماشي. واسروه بضاعة يعني هم يعتبروه ايه بضاعة خلاص خدوه بقى, لس هم طب ايه فكرة واسروه بضاعة يعني ليه واسروه بضاعة, طب لا يعني ليه اسروه بضاعة, لان اصلا كان في احتمال تاني اتخذوه عبدا ليهم هم خادما يعني حد هم شافوه كويس خلوه مع, لا بس هم واضح جدا ان هم تجار وان هم مش دماغهم خلاص سكرت حد معاهم ولا مش معاهم, وواضح برضو ان سيدنا يوسف مش اللي هو هيخدم, لا مش اللي هيخدم, لا بالعكس ده هم بعوب بثمن بخس ماشي يعني صغر سنه فمش هو اللي هيخدم قوي يعني, مش بيقولوا عليه غلام يعني طري يعني الطراوة مش مش مش ان هو لين يعني, بس ايه بس هو مش متبهدل يعني مش متبهدل مش شكل حد بتاع ايه بتاع خدمة صعب يخدم, لان هو في الغالب عنده اخوات كبار فهو اكيد ما كانش بيخدم, وكمان هو يعني مقرب من سيدنا يعقوب فاكيد هو صغير السن فمش متوقع ان هو ايه, والناس ساعتها بقى التجار يعني هو لما بيروح يبيع هو ما بيبيعش ايه هو ما بيبيعش لون ولا شكل ولا هو بيبيع في الغالب قدرات ماشي, فاكيد هو بالنسبه له ده مش هيبقى ايه ملوش معنى, ما واحد هياخده ربيع يعمل بيه ولا مش هيكون له معنى, وده برضو يمكن هو سبب ان هو مش ايه ان هو ما جابش ثمن بالنسبه له يعني ما جابش ثمن بالنسبه له, وبرضو سبب ان هو لما راح ايه هيروح قصر ملك يعني برضو ما راحش مزرعة فاهم انت, ما راحش في الغالب ان ده مش هينفع يكون ايه يعني ما ينفعش يروح الاماكن دي اصلا. المهم فالشاهدوا اسروه بضاعة في الغالب هم اتخذوك يعني خدوا قرار ان هم ايه هيبيعوه يعني هم هيبيعوه لان هم مش محتاجينه في حاجة, هو مش هيتحمل معهم السفر رايح جاي ولا يخدمهم في حاجة ولا هينزل حاجات ويشيل حاجات تمام, وفي نفس الوقت هم الاحسن يستفيدوا بيه في المسألة دي تمام. واسروه بضاعة والله عليم بما يعملون، والله عليم بما يعملون. طيب ايه بقى يعني اللي وصل لنا من كل ربنا سبحانه بحمد يقول والله عليم بما يعملون تحت بعد الكلام ده مباشرة؟ والله عليم بما يعملون، مين اللي بيعملوا يعني، مين اللي بيعملوا دلوقتي؟ السيارة ولا اخد سيدنا يوسف ولا الواردين دول نفسهم؟ ماشي كله. طيب يعني برضو احنا ايه الرسالة توصلنا في والله عليم ما يعملون؟ يعني ان انت من اللحظة دي ما تتصور يعني خلاص هو كده ايه يعني، ما فيش حاجة. هو المفروض ان هو ضاع، بس هو ما ضاعش ولا حاجة، ده هو كده ايه، لا هو كده هو الله عليم بكل حاجة بايه بتحصل ومسجلة عنده سبحانه بحمده. يعني ابوه دلوقتي ما يعلمش خلاص، واخواته، وده اللي بيرجح عند الموضوع، ولا اخواته يعلموا، لكن الله عليم بايه كل اللي بيحصل ده، بقى ربنا عليم بيه. وفي رأيي ان مش بس ربنا، يعني ربنا مش بيقول ان هو عليم يعني وخلاص، لان ربنا مش هو اللي بيعلم وما يقدرش يتصرف، ما يقدرش يتصرف، لا هو يعلم ويدبر. ايوه، فالعلم هنا يعني وما يستلزمه من ايه، من تدبير. العلم وما يستلزمه من ايه، من تدبير. ان ربنا عليم هنا بقى بدأ الايه، هيبدأ ان ربنا يدبر له، ماشي، هيبدأ ربنا عز وجل يدبر له امره. فهنا ربنا عليم، يعني زي مثلا انت تعرف ان انا ممكن اتصرف مثلا في امر يخص المعهد، فهتقول لي يا دكتور مش عارف ايه، اقول لك خلاص عرفت. طب ما مش معنى ان انا عرفت يعني اعمل بيني عرفت، بس عرفت وايه وتصرفت او هتصرف، فاهم القصة؟ فلما يكون اصلا انت اللي بيعلم ده قادر انه يتصرف، ماشي، فلما يقول انه عالم معناها انه ايه، عالم او ايه، وتصرف، ماشي. فرب سبحانه بحمد لما يقول انه عالم، والله عليم، يعني والله عليم يعني ايه، يعني الله عليم، علم العلم بقى والرقابة والكلام ده، والتدبير والامر يدبر بعلم، سيدبر الامر بايه، بعلم. وانا عايز حضرتك تنتبه لحاجة، ان قلنا اصلا في معالم البناء ان سيدنا يوسف في بنائه بني على معنى مهم جدا، على ان الله عليم ايه، حكي. خلي بالك بقى من ربنا بيصف نفسه بايه على مدار السورة، ماشي، هتجد برضو ان ربنا بيصف نفسه بايه، بنفس الايه، الاوصاف على مدار السورة، ماشي. فانتبه للكلام ده. فهنا والله عليم بما ايه يعملون، ان الامور ستجري ايه، بعلم الرب سبحانه وبحمده، وفيها تدبير الرب سبحانه وبحمده. طيب، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. شروه بمعنى باعوا، خلاص. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات، يشري يعني يبيع، وهي في العربية كده، العربية كلمة شرى واشترى، اشترى انا اشتريت خلاص، وشرى باع، ماشي، زي باع وبتاع، شوف ركز بقى في العربية، يبقى شرى يعني باع، واشترى خد، اللي احنا عارفينه. طيب، وباع باع، وبتاع اشترى، ماشي، يعني شوف الايه، يعني هي في العربية كده. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. طيب، المتبادر الى الذهن ان الثمن البخس ده هو ايه، بخس يعني بخس تبقى ايه، قليل. لكن في الحقيقة كتير من المفسرين بيقولوا ان البخس ده حرام، يعني مال حرام لا يحل له، خلاص، مال حرام لا يحل له، ما يحلش لهم ليه، يعني هم ناس لقوا حد في الطريق خلاص، لان على ما يبدو ان في شريعة هذا الزمان ان هم كان المفترض ده ايه، يعني ده مش متخذ باسر ومش متخذ بحاجة، وبرضو على ما يبدو كمان ان اكيد سيدنا يوسف تكلم، يعني اكيد مش مؤسس، هو مش اكيد قال انا مين، تمام، واكيد هم كانوا يقدروا ايه يرجعوه. فهي هنا بقى، فكلمة بخس العلماء لما قالوا بخس انه حرام على اعتبار ايه، ان في جريمة مركبة، ان السيارة دول بقى كمان شوية ايه حرامية اصلا، شوية فعلا شوية قطاع طرق، ان هم كانوا اصلا يقدروا ان هم يرجعوه، هم ما ايه ما رجعوش، لان هيغلب على الظن سيدنا يوسف هيتكلم ويقول انا مين، وهم على اقل التقديرات حد منهم لو هو عنده بقى هذه الامانه هيعمل ايه، هيرجعه وياخذ جائزته لو صح التعبير يعني. لكن هم لا، هم قالوا نبيعه ونستفيد بفلوسه ايه احسن، والله اعلم هذا هو المرجح. يعني المرجح ان الثمن البخس ده يكون ايه، يكون مال حرام بثمن بخس يعني حرام، تمام. وده غالب كلام المفسرين في هذا الامر يعني، وان كان ما يمنعش برضو انه كان ثمن بخس بمعنى ان هو ثمن ايه زهيد. ان هم اتخذوا بضاعة، وهم كان المفروض ما اتخذوش بضاعة، ان هم المفروض كانوا يعودوا به الى ايه الى اهله. حتى الموردي بيقول بثمن بخس بيقول فيه ثلاثة اوجه، احدها ان البخس قاله الضحاك قال ابن عطاء لانهم اوقعوا البيع على نفس لا يجوز بيعها، فكان ثمنه وإن جل بخسا، وما هو وإن باعه أعداؤه بأعجب منك في بيع نفسك بشهوة ساعة من معاصيك. الثاني أنه الظلم قاله قتادة. الثالث أنه القليل قاله مجاهد والإيه والشعبي. خلاص طيب، الناس اللي بتقول إنه البخس ده ثمن قليل، هو حيثيتهم ان كلمة دراهم معدودة. طيب ليه بقى دراهم معدودة؟ لانهم كانوا اذا قل المال عدوه، واذا كثر لا يعدونه. انهم كانوا في الغالب بياخدوا بالاوزان ماشي، بوقية وكلام ده، فكانوا اصلا بيكيلوا المال، فهم يعني هم مش بايه بيعدوش، بيكيلوا يعني. في مثلا يقول له ايه، يقول له دي اوقية، خلاص يقول له مثلا انا هملالك قد البتاع بتاع الاناء ده ماشي، فيعده امتى؟ لما يكون قليل. فهو العد ده كانه الفكه بتاعتنا احنا يعني، خلاص. فده اللي بيرجح او يعني اللي الناس بتقول انه قليل بيستندوا عليه، ان هو دراهم معدوده انها بتتعد، خلاص. لكن انا في رايي ان لا يمنع الاثنين، يعني لا يمنع الاثنين، ان هما اولا هما شرهوا بثمن بخس حرام وظلم، لان هما اصلا هما يعني في الغالب زي ما قلت كان عندهم احتمالية ان هما يرجعوه. هو برضو بقى كان مبلغ مش كبير، وده امعانا في ان احنا امام ناس مجرمين، ان حتى برضو لما بعوه بعوش مبلغ ايه، مش مبلغ ضخم يعني. ممكن لو كانوا رجعوه لاهله كانوا يحزوا ما هو ايه اكبر اصلا من كده، بس هم ايه، هم للاسف زي ما قلنا بقى، ده انا في رايي انه امعانا في تصوير اجرامهم، امعانا في تصوير اجرامهم ان هم ناس ايه يعني. هو بقى سيدنا يوسف شوف الامور بتشدد عليه يعني، اللي هو سبحان الله، هو انت خد بالك يعني، هي كده في سنن الله انك تحس انها بتتحل ولا، وانت بتتسلم من حد لحد يعني. هو بيتسلم من اخواته لايه، لحد ايه، لحد وحش برضه يعني، على نفس المركب يعني. مثلا هو ما في احتمالات ان السياره دول كانوا يبقى ناس ايه كويسين ويرجعوه، خلاص. لا بس هما اسروه بضاعه، وهما كان احتمال يرجع بس اسروه بضاعه، خلاص. وفي احتمال ان هما والله يكون حتى طمعانين في المال يعني، اسروا بضاعه 80% فممكن يرجعوا مثلا لايه، لاهله ياخدوا منه المال. لا ما رجعوش لاهله، تمام. ده باعوه حتى ولو كان الثمن ايه بخس، دراهم معدوده ثمن قليل ماشي، وناس مش متورعه انها تعمل حرام ولا ايه ولا حلال اصلا، تمام. ولو اضيف الي وكانوا فيه من الزاهدين، فاحنا امام ناس اصلا كمان لا تحسن ايه يعني. هو لما يروا شاب او غلام بهذه الصفات ما يزهد فيه، بيبان حتى على سحنه العيل كده، بس هو يعني كمان كانوا فيه من الزاهدين، لو قلنا ان عائد عليهم هم، فده امعانا كمان في تصوير ان هو امام ناس مجرمين تاني يعني، ناس تاني ايه مجرمين. فسبحان الله في سنن الله، في سنن الله انت ما بتشوفش الحاجه الحلوه في الحاجه الوحشه، ما بتشوفش الحاجه الحلوه في الحاجه الايه الوحشه. انت كده للوهله الاولى بتشوف المشهد ازاي، ناس مجرمين اصلا، مجرمين ماشي، وبدل يعني هو كان عنده امل ان هم يعملوا ايه يرجعوا بقى خلاص. لا ما رجعوش ده سروه بضاعه. وطيب خلاص لما يبيعوه يبقوه لا ده باعوه بدراهم معدوده عايزين بسرعه. عارف انت زي الواد اللي هو مثلا حرامي سرق موبايل, حرامي سرق موبايل فيروح يبيعه مثلا لواحد بتاع موبايلات بكام؟ ب 200 300 جنيه, والموبايل ده مثلا ممكن 3000 جنيه بس هو حرامي, فاهم انت؟ فمش عايز ايه, فبدراهم معدوده. وكانوا فيه من الايه, من الزاهدين. فانت بتحس كده ان الامور ساءت, يعني يا ليتهم كانوا مثلا ناس كويسين, يا ليتهم كانوا مش عارف رجعوه لاهله. اللي هو سبحان الله انت كل ما تامل في شيء تقطع الاماء. وخدوا بالكم عشان القصه دي بقى هتمشي كتير مع سيدنا يوسف. بدايه من هنا, بدايه من هنا ان ربك يخلص قلبك, ربك ايه يخلص قلبك من الايه, من الاسباب. ان انت كل بقى ما تظن خلاص ده حلها بقى وخلاص اتحلت وكده. يعني سيدنا يوسف اكيد انا متخيل كده سيدنا يوسف وهو في الجب والسياره دول بيطلعوه, هو شايف الموضوع ازاي اتحلت خلاص الحمد لله, يعني هم بيطلعوه بس هذا الامل يذهب تماما تمام. فخد بالك بس من لحظه ان ربك في اشياء بتحصل في حياتك بيخلص بها قلبك, يخلص بها ايه قلبك. انك لما تؤمل في حد ولا يعني ترجو شيئا من احد تلاقي الكلام ده ايه سبحان الله يقطع هذا الامل. النقطه الثانيه التي ينبغي الانتباه اليها فكره ان انت ما بتاخدش بالك من الحاجه الحلوه جوه الحاجه الوحشه. يعني احنا للوهله الاولى لو احنا مش عارفين مسار الاحداث هنقول كده سيدنا يوسف ايه ضاع خلاص كده اتدمر كده خلاص. يعني كمان يعني هو يعني تخيل بقى هو ابن نبي والانبياء يعني كانوا ملوك خلاص, يعني كانوا ملوك يعني في مكانتهم ومقامهم, وبعدين دلوقتي ايه وقع في ايد الناس المجرمين دول, والمجرمين دول بايه بيبيعوه يعني بثمن بخس دراهم معدوده وكانوا فيه من الزاهدين. طب واللي هيشتري بثمن بخس ده مين؟ لا مش العزيز, لا لا هو في الغالب هو ما وصلش العزيز مباشره, من ايد لايد لايد وصل في الوسط الايد كده ممكن حست بقيمته. يعني على الراجح كده ان الدنيا ماشيه كده لان العزيز ما يشتريش الدراهم معدود, ده يبقى عزيز نيتن اصلا, فاهم انت؟ مش عزيز مصر ده, فاهم؟ ده هو حتى لو كده يتفشخر, ما هم بيتفشخروا يقول لك انا جايب عربيه مش عارف بقد ايه وخلاص لمجرد الفشخره. ف يعني لا هم بطبيعتهم ما يرضاش يشتري حاجه بخمسة جنيه, رغم ان ام 5 جنيه دي هي ام 500 جنيه, فاهم انت؟ بس هو اللي اشتري 500 جنيه, والا بيلاقي يروح يشتري واحد كاره الدنيا وقعد يشخبط على على ورقه وعمل رسمه اسمها مش عارف المتاهه الغائبه ويروح يشتريها ب 500 دولار. بيشتريها دي ليه؟ بس هو يعني لا هو نوع من ان انا قادر على ان اشتري حاجه ب 500,000 دولار ملهاش معنى, هو نوع من الايه من الـ من الـ من الفخر, ماشي؟ من الفخر اللي هو هو اعلموا انما الحياه الدنيا لا وزينه بينكم ايه وتفاخر. هي فكره الايه فكره التكاثر ده او هذا التفاخر الحاصل بين الناس هو كده. في حاجات انت الحمد لله ممكن ما تحسهاش لان انت مش في الموقف ده, انما انت لو في الموقف ده لا يعني. والا فمثلا في حاجات انت ممكن تلاقيها ممكن تقضي الغرض بثمن قليل بس لا ما ينفعش اصلا ما عليهاش التايتل بتاع مش عارف ايه, اصلا ما فيهاش الماركه الفلانيه, اصل لا اصل دي اصل ده مش عارف ماركو بولو, اصل فاهم. في حاجات هي بتفرق في الاثمان لانها هي حاجات خامتها يعني افضل, لو في حاجات اللي بتفرق ولا حاجه بس هي ماركه ماركه. يعني زي مثلا انت لما تيجي مثلا تبص على الايفون والموبايل العادي, يعني مثلا انا بقعد اسال الناس بتوع الايفون انت بتجيب الايفون ليه؟ يعني ايوه في مميزات وفي ديورابيليتي وفي مش عارف ايه والكلام ده كله, بس في الغالب لان هو ايه لا لا هو انا ماسك ايفون, يعني هي في طائفه ماسكه ايفون, في ناس مش كده طبعا بس في هو ماسك ايه ايفون. وفي الغالب الناس بتوع مثلا ابل ليه بيبيعوا كل مره الجيل اللي نازل ليه؟ وعلى فكره احيانا التطويرات ما بتبقاش تطويرات ايه جوهريه يعني, بس هو عشان انا معايا ايفون 11 ايفون 12 فاهم, بس اللي هو انا معايا الموديل الجاي مش اكتر من كده. فالطائفة دي من الناس لا صعب يشتري يعني بدراهم معدودة وصعب يشتري في الغالب مش كده يعني في فترة بس الفترات دي بتاع دي فترات المماليك في الغالب يعني ومصر ما ساعتها ما كانتش كده بس ايا كان المهم فالشاهد هنا ان بس نقطة عايزين نتكلم فيها ايه نقطة ان انت بتشوف الحدث من بره وحش يعني انت لو احنا انت مش قادر تتخيل المشهد برضو ليه لان انت عارف النهاية انما انت لو انت ماشي كده مع سيدنا يوسف او بيتحكي لك للمرة الاولى هتقول ايه خلاص بقى كده راح كل حاجة خلاص راح وسبحان ربي يبقى هذا الشيء اللي يبدو سيئا هو بداية الايه بداية الجبر هيبقى نهاية الاحزان رغم ان هو بداية احزان ايه من نوع جديد ولذلك خد بالك من حاجة لما تتقلب عليك الأحزان هو سبحان الله دايما كده الحزن لما يروح حتى وانقلب بحزن تاني يبقى خلاص دي نهاية الأحزان خالص لأنها مخاضات هي ايه مخاضات فهنا سبحان الله احنا لو احنا ما نعرفش أصلا ايه اللي بيحصل فهنشوف الأمر الوهلة الأولى ان سيدنا يوسف كده الموضوع ايه باص بقى وضاع وخلاص ده يعني ما شويه المجرمين دول وشروا بثمن بخس انت لسه مش عارف ايه اللي بعدها بقى تمام وشروا بثمن بخس انت مش عارف ايه اللي بعدها فكده راح فين بقى يعني شروه بثمن بخس في الغالب اللي اشتراه الواد الحرامي التاني اللي فتح محل موبايلات يعني الموبايل بتاعك ده اللي هو سرقه الواد مش عارف عكه الحرامي راح باعه للواد لوكا الحرامي اللي هو فتح محل موبايلات فهو الموبايل من حرامي الحرام اللي هو حتى مثلا بتاع الموبايلات ده مش هيتصل على صاحب الموبايل ولا البتاع ده بالعكس ده ايه ده تسلم من حرامي لايه لحرامي ففكره ان انت موبايلك هيوصلك لا انساها بقى خلاص فكره ان سيدنا يوسف اصلا يطمع في انه يرجع دي ايه مستحيل خلصانه يعني هو مثلا لو اتباع بيعه كويسه ممكن يطمع في ان اللي راح له ده ايه يرجعه بس فكره انه يطمع انه يرجع دي في الغالب ايه بل اصلا اتصور ان سيدنا يوسف ممكن يكون فقد فكره انه يرجع اصلا فقد الامل فيها من تنقله من يد ليد وصوله في الاخير لايه للمكان ده فعرف انه خلاص هو ايه انه كان ده امر واقع بقى ما فيش لا عوده دخل سلسله في وسط الناس دي مش هيرجعوا بيه ابدا تمام المهم ف سبحان الله في وسط هذا الظلام بيبدا النور وسبحان الله هنشوف بعد شويه حاجه في منتهى الغرابه حاجه في منتهى الغرابه في مساله تعليق ربنا على الاحداث حاجه غريبه جدا جدا يعني احنا كده المفروض الامور بتستد والاحزان بتسوء وكده بيجتمع على سيدنا يوسف اكتر من حزن حزن بقى ما فعلوه اخواته به وحزن فقدان ابيه واخوه وحزن بقى الايه الرق بقى اللي هو بقى فيه والرق ده صعب على نفس عزيزة صعب على انسان حر انه يقبل العبودية في ناس للأسف الشديد نفوسهم يعني تقبل الضيم وتقبل الظلم والاستضعاف وفي ناس نفوسهم ما تقبلش الكلام ده مش سهل عليه يقبل الكلام ده يعني عنده بيبقى الاذى النفسي ده اكتر بكتير جدا من الاذى البدني او غيره اصلا فالشاهد سيدنا يوسف هنا المفروضة تبقى الألام والأحزان زادت وتفاقمت وانت يعني تريد أو تقول خلاص كأن الموضوع كده انتهى خالص وساءت الأمور لكن سبحان الله يبقى في حاجة غريبة الآيات وهي بتتكلم هتاخدنا البعد تاني خالص وشروا بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين طيب كلمة كانوا فيه من الزاهدين دي اللي خلت بعض المفسرين يقولوا ان ايه اخوة يوسف كانوا حاضرين في المشهد ان هم كانوا زاهدين في ايه في يعني بدأوا كما لو كانوا زاهدين فيه وقالوا بقى ان هم قالوا لهم ده عبد آبق ومش عارفوا ايه وانا في رأيي ان هذا الاغراق في الاحتمالات زي ما قلت المركبة ملوش معنى يعني مش هقول انه غلط بس يعني لعله بعيد لان كده كده فراغ هيقدر في شيء لكن ما الذي يمنع ان هم كانوا فيه من الزاهدين هم مين اللي باعوه دول عادي او اللي اشتروه الا لان اللي اشتروه لو هو عندهم كان نفيس كانوا ايه هيشتروه بثمن اعلى ما كانش بدراهم معدودة يبقى اللي اشتروه كانوا فيه زاهدين او اللي باعوه كانوا فيه ايه زاهدين وعلى ما يبدو ان الطرفين كانوا كده ماشي يعني اتفقت رؤية الطرفين على انه على انهم ايه يعني ان هو طيب. وايه سر الزهد؟ لو احنا هنفكر في سر الزهد هنا ان هو مش هو المطلوب في هذا الوقت. يعني هو هياخد لا مش ضعف البنية لا هو هو صغير. يعني انت مثلا دلوقتي ما تقدرش تستبين الولد اللي عنده 7 سنين ده ضعيف ولا قوي. يعني هو مش هو دلوقتي اللي تستبين فيه اصلا ولا حد 8 سنين 9 سنين. هو اصلا طبيعة سنه مخليها مش ايه. يعني انت ما انا افترض ان انت مثلا النهاردة عايز حد يساعدك ويشيل ويروح ويجي. فالولد ده اصلا يعني مهما كانت قوته وهو سنه 8 سنين ما هو مش هينفع لهذا الامر. اه لا يصلح لهذا الامر. بعيدا عن دي مرفه مش رفه برضو ما نقدرش نجزم بها. بس بعيدا عن كل ده هو ايه هو مش صالح لهذا الامر. زي ما هقولها لك بشكل تاني. انت عايز واحد يروح يخانق في الرجاله ويعمل مش عارف ايه ويملى مش عارف ميه. اكيد مش تختار ست. لو حتى كانت بتلعب كمال اجساء فانت مش تختارها. يعني هي مش صالحه لهذا الايه. يعني هو لان هو مش صالح لهذا النوع من الايه من الخدمه. يعني مش سوقه ده. فاهم يعني مش سوقه. والعكس بالعكس. لو واحد عايز جاريه مش عارف تقعد ترقص له وتغني له في القصر بتاعه اكيد مش هيختار واحده بتلعب كمال اجساء. يعني فاهم اكيد هيختار. يعني هي مش الفكره انه كونه حلو ولا وحش. كونه هو لا يصح لهذه المهمه. فعدم صلاحيته ليه خلاها هو ايه يعني ده مش ميدانه. يعني زي بالضبط كده انت راجل بص معاك 10 دكتوراه ورحت مثلا ايه واحد واقف كده بالناس اللي بيقعدوا تحت الكوبري دول وانت يعني ضاقت بك الاحوال واقف تحت الكوبري زيهم وهو عايز ياخد واحد يشله يرفع له مثلا شوية اسمنت يودهم له الدور الثالث. انا معايا 10 دكتوراه خليهم لك انا هاخد الجتة اللي جنبك ده واللي جنبك ده ما بيعرفش يكتب 10 كلمات. ليه؟ هو صالح لهذه الايه المهمة. فانت هنا في هذا الميدان لا قيمة لك. هو يعني قيمة الانسان في ميدانه. خرج برا ميدانه ليش معنى. انت برا ميدانك لا معنى لك. فانت انما انت جوه ميدانك ليه قيمة برا ميدانك لا معنى لك. ولذلك اصلا دي من الحاجات اللي الواحد برضو ايه لازم ينتبه ليها في تعليم ابنائه. ان فكرة ان هو حاضر في اكتر من ميدان. ما يبقاش اصلا بيعرف يعمل ما بيعرفش يكسب الا فين في داخل عيادة ومستشفى. فاهم انت؟ ما بيعرفش يعيش الا في داخل هذا الميدان. فكرة ان الانسان اصلا يكون يعرف يشتغل في اكتر من ميدان. فدي من الحاجات. يعني برضو مسألة مثلا تعليم حرفة للطفل دي حاجة مهمة جدا جدا. الحرفة دي بتخلي عنده صلاحية ان هو ممكن ايه يبقى ليه قيمة في ميدان تاني. انما مثلا انت لو انت اقتصرت على ان هو مثلا ده ما عندوش ما بيعرفش يعمل حاجة هو مثلا دكتور برا عيادته ملوش معنى. يعني لا معنى له اصلا. لما مثلا يكون متعلم رياضة معينة كل ما اكتسب هو من بنسميها مهارات الحياتية كل ما كان ليه قيمة. يعني يقدر يكون ليه قيمة في اكتر مكان. وده كان حاضر في الصحابة. الصحابة كانوا بيسموهم مالتي تالنتد. يعني هم عنده اكتر من ايه اكتر من موهبة خلاص ومالتي كواليفايد. يعني كمان مؤهل في اكتر من ايه من ميدان مش مؤهل في ميدان واحد. وده حاضر ان هم فعلا كنت تجد الواحد فيهم بيه بيعرف يعمل اكتر من حاجة. وده برضو اشكال احنا بنواجهه مع في تربية الابناء بتاع الزمن ده. الواد ما يعرفش يعمل اي حاجة في الدنيا لدرجة هو حتى مثلا بقى خلاص برة تخصصه لو ما لقاش شغل بيعمل ايه بيقعد عاطل في البيت رغم ان في افاق كتيرة جدا ممكن يشتغل فيها ويعرض عليه انواع من الشغل يقولك ايه لا ما اعرفش وما اقدرش ومش عارف ايه ومش بتاعتي وعايز بقى نوع من الشغل اللي هو ايه على مزاجه وعلى هواه. وفي مجتمع وضعه الاقتصادي زي مجتمعنا 1000000% ما يشتغلش بشهادته. فاهم انت 1000000% مش هيشتغل بشهادته اصلا. يعني عادي الدكاترة بيبقوا شغالين دكاترة بس بيبقوا تجار عقارات وبيشاركوا ناس على بهايم في الارياف. يعني هو مش يعني فكرة انه ايه انه واحد يفضل في شغلانته دي لا تلاقي الراجل ده عارف في العقارات اكتر ما عارف في الطب. يعني والله انت عارف ده كده عندك كده عارفين في العقارات اكتر ما عارفين في الطب اصلا. وايه بقى وحش العقارات صحيح. فهو عنده بيزنس اخر او عنده سبيل اخر في الغالب حياته مش مقتصر على شيء واحد. فدي برضو من الحاجات المهمة. يعني فكرة الايه ان الطفل او الانسان يكون مالتي كواليفايد ان هو يكون عنده اكتر من حاجة. ايه المشكلة ان انت مثلا في سنة كده تحاول. انا الحياة من الافكار اللي منخشف النفخ جدا ونفسي اعملها فكرة اللي هو المكان بتاع التدريب المهني ده. تدريب مهني للأطفال يعني من بعد العاشرة. أنا الموضوع ده داخل نفوخي جدا بشكل كبير. أنا شخصيا فرق في حياتي جدا أن أنا كان معايا صنعة. يعني ما أنا فاكر كده مثلا في فترة ما كده كنت في مكان وهو إيه يعني معلش أنا قعدت أدور. أنا أصلا بصيت على نفسي أنا معايا إيه؟ أيوة أنا معايا الشهادة الإعدادية وأنا الأول على المدرسة بالله وشرب ميتها. أنت ما تعرفش تعمل أي حاجة في هذا المكان إنك تشوف أي صنعة محل بتاع نجار تنفع تخش ومحدش هياخد حد عالي عليه. انا فاكر انا دخلت على الراجل في المحل والاماكن دي مش كل ما يبقى معاه كمان حاجه يعني حاجه كويسه كل ما يبقى افضل. دخلت على الراجل كده وانا فاكر قلت له انا عايز اشتغل معاكم كده. قال لي مش عايز صبيان. قلت له انا مش صبي انا صنايعي. قال لي امشي بقى. قلت له لا انا صنايعي والله. قال لي بقول لك امشي. قلت له طب ما تجربني. قال لي اجربك في ايه يعني؟ بتعرف تعمل ايه؟ قلت له بلف مواتير. انت بتستهبل بقى. امشي يا ابني. كان راجل صعيدي كده من المنيا. امشي يا ابني. قلت له والله بلف مواتير. هو نفسه ما قدرش يختبرني. قال لي طب ايه؟ طب استنى لما بتاع المواتير يجي. كان واد اسمه ماجد نصراني. فجاء ماجد ده بيقول لي انت الاسطى بيقول انت بتلف مواتير. بص لي كده. هو بقى اصل ده الفرخه البكشك اللي في الورشه اصلا صايعي. لا ده مواتير ويلف مواتير. ده سقف الصنعه. فهمت؟ ده سقف الصنعه. فداخل كده بيقول له استاذ انت بتلف مواتير. قلت له اه بلف مواتير. قال لي بتلف ايه؟ قلت له من اول الروماني للبلغاري. هو طبعا عارف دي كلمه حد فيها. بيقول لي بلغاري. بص لي كده. قلت له اه بلغاري. قال لي طب وريني يلا. الحمد لله يعني هو بقى حس انه لقى حاجه ايه ثروه قوميه. انا مثلا اذكر ان هذه الفتره من حياه الواحد ان انت عندك انت تالنتد بحاجه او كواليفايد بحاجه. الحمد لله عبرت المرحله دي الحمد لله. والا ممكن كنت انا مثلا كنت اتخطفت وزمايلي اللي هم بيجوا بتقول ورا الاسوار خلف الاسوار دي. فانت صحيح يعني عادي جدا كنت ممكن مسار حياتك يتغير. انما فكره ان انت تكون تالنتد او كواليفايد انت مش عارف الدنيا فيها ايه اصلا. واصلا فرق بقى في حاجات كتيره في حياه الواحد بعد كده. مثلا مساله القراءه ذاتها ان هو يكون عنده مهاره القراءه والمهارات اللي هو يكتب ويبحث ومش عارف ايه. المساله انا كنت دايما في المدرسه اعمل ابحاث يعني احاول اعمل ابحاث واكتب ومش عارف اقرا واخش في المسابقات بتاع المكتبه اي مسابقه بتاع اي حاجه في اي حاجه اخش فيها وخلاص. يعني بقول له انا بتعلم يعني بتعلم من المسابقات دي بتعلم منها. انا فاكر مثلا حاجات تخص الشعر وتخص الادب وتخص الكلام ده الواحد بيدخلها مش تخسر حاجه. يعني فكره ان اصلا هو الولد لازم يتربى ان هو يبقى مالتي تالنتد مالتي كواليفايد يبقى فاهم ان الحياه ما ينفعش الانسان يعيش فيها بمهاره ايه واحده. لا يصلح الراجل بالذات سيبك مش مشكله البنات ومهم طبعا في البنات برضو بس مش مهم لان الولد في هذا الزمان هو مسؤول عن اسره. الولد هيبقى على اقل التقديرات لازم يوكل نفسه مش هقعد يقول لابوه وكلني ولا يقول له موكليني. يعني خلاص هو اصلا هو لازم هيبقى مسؤول عن نفسه. ففكره ان يبقى مالتي تالنتد دي مهمه جدا. ومش لازم الكواليفيكيشن او التالنتنج ده يبقى في ايه يبقى في حاجات حرف. لا ممكن يشتغل في اكتر من شغلانه يجرب حظه في يشتغل في ايه في شغلانه يدخل في مشروع ويشتغل في شغلانه ويشتغل مره مش عارف مندوب ايه ويعمل ايه يتلطش كتير. ده بيديله بيكسبه مهارات وخبرات في الحياه بتخليه بيعرف يعمل حاجات. لان في الحقيقه في مهن احنا قد لا نعدها مهن. انت بتعمل ايه؟ انا بكيس مش عارف ايه بتكيس هي دي شغلانه؟ اه شغلانه يعني بعد وقت تكتشف انها شغلانه فعلا. لا ان هو لا ده بيكيس بشكل معين وبيعمل بشكل معين بعد وقت اكتسب خبره. فمثلا ده لما هو يروح يجيب واحد كده تنح ويحطه هيكيس له 10 اكياس كل ربع ساعه ما ده هيضيع له المكان. انما لو واحد كواليفايد هيكيس له 100 كيس في الايه في الربع ساعه دي. فبالنسبه لي انا كصاحب مؤسسه بقت محتاج التالنت دي. فكل تالنت كل كل كل كل يعني كواليفيكيشن او كل تاهيل انت تستطيع انه ابنك يحصل عليه خليه يحصل عليه يحصل على اي حاجه علمه كل حاجه. لان هو في ميدان الحياه الفسيح هو ما يعرفش اصلا يحتاج ايه. ممكن اصلا كل الكلام ده ما يسعفوش. واصل انت دلوقتي انت حاسبها على ايه؟ اصلا انا مش عارف ايه والحمد لله وانا مجهز له من ورايا مش عارف ايه. ولا انت مجهز له مش مجهز له اصلا. ممكن الدنيا نفسها فيها تقلبات كتيره ممكن تتقلب به الحياه والدنيا تلاقيه مش عارف يعمل اي حاجه. يعني انا اذكر انا لما رحت رحنا سوريا في قافلة إغاثية، قافلة طبية إغاثية، قبل ما يظهر بقى داعش والقرف والكلام ده، تمام. ف يعني من الحاجات اللي الواحد شافها بشكل محزن جدا، الناس اللي هم ما عندهمش الا حاجة واحدة، مش بيعرفوا يعملوا الا حاجة واحدة. الناس دي لما تخربت مصالحها بقوا بيعملوا ايه؟ يتسولوا بمعنى الكلمة. انما كل انسان بيعرف يعمل اكتر من حاجه، وعنده اكتر من كواليفيكيشن او تالنت، ده مهم جدا. والنبي كان حريص على المساله دي جدا مع الصحابه، النبي كان حريص على المساله دي مع الصحابه جدا جدا، ان هو يكون عنده اكتر من مهاره وبيعمل اكتر من حاجه. يعني لدرجه النبي صلى الله عليه وسلم في ظروف صعبه جدا جدا على المدينه، واحوالهم الاقتصاديه يعني ما كانتش يعني كما ينبغي، النبي صلى الله عليه وسلم جعل في فداء الأسير من أسرى مكة، خلاص، إن هو يعلم 10 من الغلمان الكتابة. ليه؟ لأن النبي كان شايف إن الكتابة كواليفيكيشن، الكتابة دي نوع من المؤهلات اللي مهمة في حضاريا للولد اللي جاي ده بعد كده. حتى هو نفسه، يعني بعيدا عن أي حال، حتى هو نفسه النبي صلى الله عليه وسلم حريص إنه يعمل إيه، إن هو ستين عائشة نفسها النبي قال إيه؟ قال علميها الكتاب، قال علميها الكتابة، تمام، وقال علميها رقية النملة، نوع من الرقى كده، حاجة ممكن تقول كده، خلينا نقول شبه التمريض عندنا، يعني حاجة كده علميها تدي حقن، ماشي، علميها رقية النملة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان حريص على المسألة دي، وده بعد برضه الناس تاخدش بالها منه، ما بياخدوش بالهم اصلا من الايه، من الابعاد الحضاريه دي في شخصيه النبي صلى الله عليه وسلم، والابعاد الحضاريه في المجتمع المسلم اصلا. ففكره الكواليفيكيشن، انت ممكن يكون عندك كواليفيكيشن ما تستعملهاش، مش مشكله، بس ايه، عندك، فهمت؟ انت عندك وقت الحاجه تعرف تشغلها وزي الفل، انما ان انت تبقى ما يعني ما اكتع عاله، لا، ده مش. ولذلك سبحان الله حاجات غريبه بقى، المجتمعات اللي كان فيها اللي فيها هذه الرؤيه، تلاقي افرادها لما حصل لهم مشاكل ما كانش عندهم ازمات كبيره. بمعنى يعني تلاحظ مثلا السوريين لما جوا مصر، هم اصلا بطبيعتهم هم شعب ايه، هم شعب اكتف جدا، وشعب عنده اكتر مهاره، جوا اساسا عملوا ايه، هم احتلوا المشهد اصلا، فاهم، احتلوا المشهد، بيعملوا كل حاجه، يعني يروح يعمل مطعم، يعمل مش عارف ايه، يعمل كذا، يعمل كذا، يعمل كذا. وخد بالك من حاجه، مش الفكره الكواليفيكيشن، مش الفكره انه يبقى يؤهل، الفكره التميز في التاهيل، التميز في التاهيل، ان هو يبقى في يعني بلغه التسويق الميزات التنافسيه، يعني هو مش بيعمل الحاجه زي اي حد، بيعملها بشكل مختلف. يعني انا فاكر الراجل انا اشتغلت عنده ده، هو الولد الراجل بتاع المواتير طبعا اتغاظ جدا، الولد الصغير ده اللي هو جاي مش عارف منين، هو ده هيبقى يحتل بقى الموضوع المواتير. من الحاجات اللي فرقت جدا مع الراجل ان هم كان عندهم الخلاطات، الموتور بتاع الخلاط ده هم ما كانوش بيلفوه اصلا، يعني هم ما كانوش، كان لان في الغالب هو ليه طريقه كده ما، واغلب الصناعيه بيلفوه بطريقه ما، واحنا برضو كنا بنلفه كده انا ووالدي يعني، بس جبنا كتاب كده بتاع واحد ايطالي وعرفنا منه الطريقه وبقينا بنطبقها وبتشتغل كويس. يعني احنا كنا بنلف بالتوالي بس احنا كنا بنشتغل، المهم دايره كده بالتوازي، قصه ثانيه. المهم فايه، فالراجل ده بصيت عنده في الصندله، لقيت ايه، لقيت عنده مواتير كتير قوي، بقول له ايه ده، بيقول لي ما هي بتتحرق، فاحنا بنخلي الناس تجيب مواتير جديده بقى وبتاع. طبعا هو مثلا الزبون بيجيب الموتور الجديد ده مثلا ب 100 جنيه خلاص، وانت لو لفيته للزبون انت بتلفه له ب 50 مثلا، فبتوفر على الزبون 50 جنيه، وانت بتلفه 25 وتكسب 25، فيعني انت بالنسبه لك 25 ده معناه ساعتها ده كان رقم بالنسبه للايه، للحاجات اللي موجوده دي كلها. كان عنده جيب موتور اصلا مركون كده ومرمي، فقلت له طيب ايه المشكله، ايه بتحرق، قلت له طب ليه بتحرق، انت بتلفه ازاي، قال لي كذا، قلت له لا دي مش الطريقه، دي مش صح، فقال لي طب ورينا انت. فانا قعدت اشرح له، طبعا ما فهمش مبدئيا يعني ان هو كتير منهم بصمجيه، فقال لي طب خلاص وريني. المهم اشتغلت، هو طبعا هو في الغالب بيشتغل مثلا ساعه والموتور بيسخن بيتحرق، فقلت له طب خلاص انا لفيته، احنا سيبه بقى ايه شغال معانا كده، ايه خليه شغال معانا النهارده بكره بعده مره، خده البيت خلي مراتك تشتغل عليه شويه، بحيث احنا اول بقى ما الموضوع مشي عامل ايه، خدني معاه البيت وانت هتنام هنا، فاهم انت، وخلاص بقى ناقص جوازني بنته، فاهم، بس خلاص تعال انت هنا، تعال فطبعا ماجد ده بقى لو عمل البدع هيمشي ماجد وعدنان. هي فكرة ان انت كمان عندك ميزة تنافسية. اللي اقصده في مسألة ايه؟ ان انت في الكواليفيكيشن حط ميزة تنافسية, يعني كمان يبقى كواليفايد, يعني بشكل ايه؟ مميز. مش يبقى عيل برضه هطل وهبل وفي النهاية ما بيعرفش يعمل حاجة. يعني يتعلم حاجة ويكون مميز فيها, شاطر فيها, يكمل لغاية ما يتقنها كويس جدا, يبقى معاه حاجة في ايده. ولذلك مثلا شوف سيدنا زيد يقول فحذقتها في ايه؟ في 14 يوم. يعني هو دخل يتعلم لغة, تعلمها في كام؟ في 14 يوم. وما قالش في ايه؟ فعرفتها. قال في ايه؟ فحذقتها. فكرة ان انت كمان مش تتعلم مهارة, لا, انت تتعلم مهارة وتبقى يعني فعلا انت ايه؟ شاطر ومميز فيها. الحياة ده من الحاجات المهمة جدا في الحياة, يعني مهمة جدا في الحياة, وخصوصا بقى في نقول في الناس الناشئة. مش طبعا مش واحد دلوقتي بقى عندها 50 سنة ولا 40 سنة ولا 30 سنة قلت لك راح اتعلم صنعة خلاص بقى, يعني اللي راح ماشي. فمفيش الحوار ده, بس اقصد على اقل التقديرات ان احنا اولادنا ما انت ما تعرفش ايه اللي بيحصل في الزمن. تصاريف القدر كتيرة قوي. انت النهاردة ممكن تكون حياتك تمام وزي الفل. المهم يعني انا بقى كنت بفكر ان الكلام ده اتعمل في بيئة آمنة. في بيئة ايه؟ آمنة. ان مثلا انت عندك مبنى, عندك دورين ثلاثة واخدهم, وعامل ركن. الركن ده النجارة, الركن ده مثلا سي لا, وغير بقى بروجرامينج مثلا. ان انت بقى بتفكر في ايه؟ في الايام الجاية مش هيبقى في حاجة اسمها سواق. المهنة دي هتتلغي, يعني بعد 10 سنين القيادة الذاتية مش هيبقى في سواق اصلا, فاهم؟ كله خلاص يعني الذكاء الاصطناعي ده يحل محل الانسان. فلا, المهارات دي نفسها اللي يعرف يدخل ابنه في حاجه من الحاجات دي, يتعلم اي كواليفيكيشن في الباب ده, تبقى حاجه هايله جدا. بس برضو سيبك من الدورات اللي هي الجماعه النصابين دول اللي هو مش عارف ايه وكيف تتقن مش عارف ايه في 10 ايام والحوارات دي, لا, بس يتعلم فعلا, يعني يتعلم حاجه فعلا ويشتغل على حاجه. او برضو الحاجات اللي هو بيتحكوا عليهم بيها, ده عمل روبوت بيمشي مش عارف ايه. سيبك من الهبل ده. هو لا, بالفعل في الغرب لا لا, مقصودش اقصد احنا اللي عندنا هنا اغلبه نصب, اللي هو الولد اصلا ما بيتقنش حاجه. هو بيعلمه مثلا انت تعمل السيركت دي, وعملت السيركت وبيعمل تيك تيك تيك تيك كده زي الفل. لا, يتعلم بقى بجد, فاهم؟ يتعلم ويدوس ويمشي في الموضوع, يعني بحيث ان هو بقى عنده, يعني ما علينا. هو في حوالي 10 تخصصات كده جديده, 10 تخصصات دي مهمه جدا في الزمن اللي جاي. المهم انها ايه؟ يعني اغلبها في هذا العالم, في لغه البرمجه, في غيرها. لان انت بعد, انا قلت قبل كده ان احنا سنه 2000 ما كانش حد يتخيل ان يبقى في حاجه اسمها موبايل. الموبايل ده بايه؟ يعني احنا مش ما نتخيلش اصلا ان احنا الموبايل بتاع التليفون ابو سلك ده هنزهد فيه كده, فاهم انت؟ وان مش هيبقى في حاجه اسمها سلوك اصلا, يعني فاهم؟ مفيش حاجه اسمها سلوك. حاجات كتيره. بص, حاجات كتيره جدا جدا جدا, يعني حاجات كتيره, الوكمان والسي دي والشريط, فاهم؟ كل الكلام ده ما ايه, ما انت ما كنتش تخيل ما يحصل. لا, الدنيا كمان بتجري بشكل متسارع اكتر من كده في التكنولوجيا. فانت في, يعني مثلا انت في غضون 10 سنين مش هيبقى في حاجه اسمها بنزين ومش بنزين وعربيات بالبنزين والحوارات دي, ولا يبقى في حاجه اسمها بترول ولا طاقه ولا الكلام ده اصلا. بعد 10 سنين البترول ده مش هيبقى موجود اصلا, يعني محدش بيستعمله, فمحدش هي اصلا هينقب عنه, محدش هينقب عنه اصلا, محدش هيستعمله. 10 في غضون 10 سنين الكلام ده مش موجود اصلا. فالمهم في حاجات, يعني اقصد كده كده مهارات جديده على اقل التقديرات, حتى المهارات العامه, يعني الحاجات اللي هي مثلا كهرباء, النجاره, الحداده, حاجات يعني حتى الزراعه, يعني الزراعه يتعلم ازاي الحاجات دي, المهارات دي كلها. ودلوقتي بقت سهله كتير, يعني على المهم, يعني هي الفكره كانت كده, كانت فكره ان احنا نعمل زي مكان تدريب مهني تابع لبهجه سيتي, ويكون فكرته بقى ان هو بيئه امنه, بمعنى ان انت مثلا, انا عندي الركن ده مثلا هقسم هنا كده النجاره مثلا, وهنا مثلا وليكن بتاع الدهانات ومش عارف الضوء او اللي بيعمل الحاجات دي, النقاش والحجاره ده. ما هو زي دي الدوله عاملاه, بس هو مشكلته ان هو مش, ما فيش للاطفال. للاطفال من بعد 10 سنين, من بعد 10 سنين الطفل من بعد يدخل من اول 10 سنين, قبل 10 سنين ملوش معنى, من بعد 10 سنين ويبدا يتعلم الحاجات دي, يبدا بالحاجات اللي هي الهارد دي, وبعدين يبدا بالحاجات السوفت بعد كده, يعني يبدا بالحاجات الهارد العاديه. يبقى الولد مثلا تالنت في اكتر من حاجه او كواليفايد في اكتر من حاجه, ياخد 4-5 شهور في حاجه ويطلع بعد كده. انا يعني الموضوع ده منعشش في نفوخي جدا, ان شاء الله يتعمل باذن الله. حاجات كتيرة بقى، مش بس أقصد هو أنت اللي هو يسمى التأهيل لسوق العمل، ده أصلا ده مش حاضر خالص في نظامنا التعليم. أنت حتى أصلا في كليتك الأساسية أنت لا تؤهل لسوق العمل، أنت مش لأن سوق العمل هو مختلف أصلا، مش كده، أنت متؤهلوش أساس. إحنا مثلا إحنا حتى كأطباء لا نؤهل لسوق العمل، أنا لا أؤهل لسوق العمل، أنا حتى لما بخرج من الكلية أنا ما بعرفش أشتغل أصلا. ليه؟ عندي مشكلة كبيرة جدا، ما بيدينيش مثلا مهارة إدارية وأنا راح أمسك واحدة، ما بيدينيش مثلا مش عارف سونار وأنا هيبقى عندي سونار، حاجات كتيرة يعني مش مهم يعني. هو ده بعد مهم برضه، بعد مهم إن أنت في الإصلاح العمراني في حياة الناس. ما علينا، سيبك من القصة ده عشان ما حدش يقعد يسألني فهو يفتح فيها حوارات. أي فكرة يعني لعلها تجد عند حد صدى. طيب أنا حتى أصلا كنت أفكر إن إحنا نشوف مكان هنا، بس ما كلمت برضه أكتر من حد، بس ربنا ييسر إن شاء الله. بس هي الفكرة إنك يعني سبحان الله، مش بس بقى إحنا طبعا يعني إحنا لينا مقاصد أخرى يعني، أو مقاصدنا الأساسية مقاصد أبعد من دي أصلا، اللي هو أصلا يعني أنا مثلا بالنسبة لي مقصدي الرئيس منها عصمة الأطفال من الانحراف في السن ده، لأن ده تفريغ لطاقته في شيء مهم. مش قاعد بقى على على على على شاشه، فاهم انت؟ مش مش مش حتى عنده شويه عيال اصحاب صيع ما لهمش اي لازم في اي لازم في الدنيا، ولا البنت حياتها مش رايحه في ايه، لا تفريغ. هم كده كده هم طاقه جباره جباره، هم دي اكتر وقت هم فيه بص بي بي بي اقول بيحترقوا طاقه فعلا، جواهم طاقه غير عاديه ومستعدين يعملوا حاجات كتيره جدا، بس اللي احنا بنعمله مش مش يعني مش مناسب، مش بيطلع طاقته. فهو اصلا لو اتحط في هذا الفلك هيبدع ويعمل ويؤدي وطاقته تفرغ. انا بالنسبه لي في الزمن ده هو عصمه لابناء المسلمين من الانحراف، لان في هذا السن النبي كان دايما بيوجههم لانه مسخروا قدراتهم في هذه الاشياء، لانه شئت ام ابيت مش هيقعد يحضر درس ومش هيسمع خطبه ومش هتقعد تقول له مش عارف يمشي في الماراثون، مش هيمشي الا اذا كان حابب او عنده اب وام حابين الكلام ده او حبب في ذلك، فاهمني؟ انما هو هيقدر هيبقى مرحب بهذا الامر، وانت في وسطه بقى، ده بقى المقصد الثاني، ان انت تقدر اصلا من خلاله تصنعه انسان مسلم بقى، توجهه بقى لرؤيته في الحياه ورسالته في الحياه ومش عارف ايه وكلام ده من هذه الزوايا يعني. ده المقصد الثاني بالنسبه لي، جبته من زاويه يعني مهمه في احتياجاته. والمقصد الثالث يكون اصلا يعني ربنا لما قال واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل، النبي صلى الله عليه وسلم قال من باب التفسير بالمثال الا ان القوات الرمي في الزمن ده، يعني الا ان القوات الرمي صواريخ يعني من الاخر، علموا عيالكم الرمي، كونوهم بهذا التكوين، ادوهم المهاره دي. كل ما عندك كل ما كان عندك رماه اكتر، ماشي بمفهومها الواسع، كل ما انت هتبقى احسن في العالم اللي جاي. يعني هي كده، ان لان في هذا الزمان الرماه بمفهومها الواسع، الرمي ده الرمي بالسهام، والرمي ده ممكن بالايه بيرمي بحربه، والصور كتيره من الرمي، اللي بيعرف يشتغل منجنيق، فاهم؟ كل دي يعني كل صور الرمي اللي في الدماغ ايه تيجي، يعني كونوهم انتوا نفسكم تحلوا بهذه المهاره، ان دي مهاره حضاريه في الزمن ده، هذه القوه، دي القوه اللي هتديك انت القوه الماديه، انت عندك القوه الايمانيه ومحتاج قوه تانية اسمها القوه العمرانيه. القوه العمرانيه اللي حاضره في الزمن ده هي الايه، الرمي، هذه القوة العمرانية. ربنا ما قالش الرمي، قال ايه؟ من قوة، عشان تفضل مفتوحة على مر العصور، ان يجي زمن القوة الاقتصادية، القوة العمرانية، ان انت يبقى عندك مثلا الصالحين دول، الصالحين فيهم طبيب وفيهم مهندس وفيهم مدرس وفيهم حرفي وفيهم سائق وفيهم في اوقات اصلا في حاجة كده بسيطة خالص ممكن تدمر كل المشهد. يعني انت ببساطه شديده جدا دلوقتي، لو انت كان عندك مشكله في الكهرباء خلاص المحاضره مش تنعقد، يعني انت في حاجات تبدو ايه بسيطه للغايه بس ليها معنى ضخم جدا. لو عندك ما عندكش حد بيعرف يسوق، ها ممكن الناس دي مش هتيجي، الولاد دول مش هيجوا يتعلموا اصلا، فاهم حاجات تبدو بسيطة لا بس هي كواليفيكيشن مهمة. قوة ان يكون جوه الطائفة المؤمنة او في داخل هؤلاء الصالحين كل تخصصات العمرانية، عندهم القوة العمرانية دي والقوة كمان اللي تناسب هذا الزمان. انواع القوة اللي ما تناسبش الزمن ده ملهاش ايه، ملهاش معنى. في انواع قوة كده ملهاش معنى وخلاص، مش دي قوة الزمن ده، قوة هذا الزمان اللي تناسب هذا الزمان لا، لابد ان يكون في طائفة. تخيل بقى سبحان الله عندنا مجموعة من الصالحين والصالحات وناس زي الفل وعاملين مجهودات جبارة، بس ما فيهمش حد مثلا ليه في البروجرامينج، هيتأخروا 20 سنة عن غيرهم ممن هو دونهم ولا شك. فاهم انت يعني 20 سنة؟ لان انت خلاص في هذا الصراع الحضاري اللي انت عايش فيه الدنيا كده، هي الدنيا مش اللي ايه، مش فكرة بقى ايوه تمام وزي الفل وانتوا حلوين ومميزين وهيلين. حتى اصلا ده جزء من مشكلات في تكوين اصلا الناس الصالحين في الزمن ده، ان الصالحين نفسهم منفصلين عن الواقع الحضاري اصلا، لا بتاعنا ولا بتاع غيرنا اساس، هما في عالم اخر. يقول لك التابلوت على التابلت مش في دماغه اصلا، ما عرفش البتاع ده ايه ولا لا، يعني هو في عالم اخر. فلا ده كرؤية حضارية للأمة الكلام ده في منتهى الأهمية. المهم يعني الشاهد أنا ما أقصدش يعني سيدنا يوسف متكون ولا مش متكون، بالعكس أعتقد أن سيدنا يوسف كان عنده مهارات تانية، بس ما كانت المهارات دي تصلح للقصور، ما تصلحش للإيه، ما تصلحش يعني للجماعة اللي هم للمزارع والاستبلاط والكلام ده، دون تحقير من شأن حاجة، بس أقصد هو كان عنده مهارات بس في الغالب تصلح للإيه، للقصور. ولذلك هو لما راح القصر يعني تبوأ مكانة كبيرة، تبوأ مكانة كبيرة، فعنده مهارات برضو. فاهم انت؟ بس مهارات الايه صالحة للقصور، صالحة للقصور. بل على العكس احنا اصلا المسألة العمرانية دي هتلاقونا بنتكلم عنها كتير جدا في سورة سيدنا يوسف. ان سيدنا يوسف اصلا ايه اكتسب مهارات عمرانية كبيرة خالص كده لو على الكلام اللي احنا بنحكيه. اذا هو خرج طفل، خرج طفل ده بقى، طب هو منين جاب اني حفيظ عليم، ومنين جاب المهارات الاقتصادية العالية دي اللي كانت عنده والقدرة على الإدارة؟ معنى كده هو أصلا دي مش إيه، يعني أنت متكلمش عن واحد اللي هو بقى يعني عيل كده مش أكتع ما بيعملش أي حاجة في الدنيا، ولا عيلة كتع ما بتقضيش مصلحة، هو شغله خادم يعني، هو شغله خادم يعني، هو زي ابنهم يعني وأهلوه وعلموه ويربوه لا بعيدا عن كده. اقصد هو لو هو تخيل بقى لو هو خادم مثلا بس عيل تنح كده كسول كانوا مشوه يعني. فاهم انت؟ لو مش نبيه وبيتعلم فاهم يعني، ما هي الخدمة دي برضو اللي فيها نباهة. انت اصلا ممكن تكون صنايعي يعني معاك صبي يعصبك اصلا، تبقى عايز ترميه من الشباك، وممكن معاك صبي تاني واد ايه نبيه جدا ناصح وتلاقيه بيلقط بسرعة بيتعلم بسرعة ويناولك حاجة وبيعمل ودي. فأي حاجة في الدنيا، أي مهنة في الدنيا، أي حرف في الدنيا هي أصلا كده كده محدش بيستمر فيها. أبص يا جماعة زمان وإحنا صغيرين، وده جزء من مشاكل المجتمع، كانوا بيصوروا لنا إن الحياة دكتور ومهندس ومدرس ومحامي بس، هي الحياة دي فاهم، وهي دي المهارات اللي في الدنيا، واللي مش هيبقى كده هيبقى إنسان فاشل وضايع ومدمر وهي دي أصلا اللي اسمها مهارات، ومفيش حاجة تانية اسمها مهارات في الحياة. ودي بقى اللي ينبغي انها تتعلم، ودول الناس اصلا اللي عندهم تعليم. لكن واحد اصلا بقى كده شاف الحياة، او مش هقول بقى شاف الحياة، اعتقد ان انا ما كنتش اشوف لولا ان مثلا الواحد ايه بقى مثلا الجامعية والشغل بتاعها والاحتكاك بالمجتمع والمشروع القرآن ومتدبر وبهجة والاحتكاك بحاجات كتيرة، لا بقيت بتشوف ان لا في حاجات مهارات، هي مهارات محترمة جدا جدا جدا ومهمة خالص في الحياة، واصحابها ممكن ينظر اليهم ان هم ما كان بتعمل ايه، يعني انت بتعمل ايه في الدنيا، انا بعمل مش عارف الربط بتاع ايه، الربط بتعمل ايه يعني. فاهم انت؟ زي مثلا ما يقول على دكتور اشعه لك مصوراتي، انت بتعمل ايه يعني مصوراتي، انت ايه شغال مصوراتي كده بتاع تحليل. صحيح هو بيشوف الايه، بيشوف النهايه بيختزل حاجه رغم ان الكلام ده لا طبعا مهارات ضخمه جدا جدا. ما فيش حد بيعمل اي حاجه المهاره مش حاضره فيه. حتى الخدمه دي نفسها انت بتحسها مثلا لما تروح مطعم ممكن يكونوا صارفين عليه مصاريف جامده جدا جدا، وناس بقى عامله شغل عالي عالي على الاخر، ومثلا جابوا واحد ويتر غبي اللي هو اللي الجرسون اللي بيجي ده بني ادم غبي مش سكته خالص، يعمل ايه؟ هيكرهك في الدنيا، هيطفشك. وفي واحد ويتر او جايبين هم مثلا حد بيقدم الاكل، يعمل ايه؟ ده يغطي على المشاكل بتاع المكان. طب دي مهارة برضو، ان هو الطريقة اللي بيقدم بيها الاكل، الشكل اللي بيجي بقعد بيه قدامك، يعني مهارة برضو، فاهم انت؟ وفي النهاية ممكن ما يكونش الكواليتي بالشكل ده، او ما يكونش ده مثلا بيشتغلوا عليه قوي الجماعة بتوع مش عارف كنتاكي ومش عارف والبتاع الهبل ده، اغلبها اصلا حاجات معفنة بمعنى الكلمة، بس هم الطريقة نفسها ماشي، طريقة التقديم والحرفية في حاجات كتيرة في تقديم الحاجات دي ذاتها بتخلي، ودي برضو مهارة، فاهم انت؟ فمفيش حاجة مفيهاش مهارة، مش حاجة مفيهاش مهارة يعني، بس او مفيهاش مواهب، وعادي موهبة عند الانسان ومتميز فيها، وهو ازاي يقدر يسخر الكلام ده. دلوقتي كمان في هذا العالم المفتوح بقت واحدة كل اللي بتعمله في الدنيا ايه؟ انها مثلا كل شغلتها بتعمل بسبوسة، وتقعد بقى تنزل شغل البسبوسة بتاعها على الفيسبوك ومش عارف ايه، وبتحقق مكاسب قد كده من البسبوسة دي، عشان هي شاطرة في البسبوسة بس، وعرفت تسوق ليه؟ انها بتعرف تعمل بسبوسة. انت متخيل دي؟ احنا انت فاهم؟ وتجي واحدة تانية ما شاء الله شاطرة ومش عارف ايه، بس المهم يعني ما علينا. فاللي اقصده يعني برضو اتمنى انكم تدركوا ان المهارات في الحياة كتيرة، المهارات الحياتية كتيرة، وكل ما تجيلك فرصة ان انت في مهارة تتعلمها تعلم، ما تقولش لا، اي حاجة تعلمها. انا شخصيا لغاية دلوقتي ما، بس طبعا ده بقى كده من اثار الصنعة، اللي هو انت بقى راسك ما فيش حاجة اسمها يعني. سابقا كان عنده حاجة كده، كان يجيب الشخص مرة واحدة ما يجيبوش تاني، اي حاجة يعني، نروح نخيط مرة واحدة ما نخيطش تاني، هو اللي يخيط بقى خلاص. يعني هو اللي يحلق، فاهم كده؟ احنا نفضل احنا بقى طول حياتنا ايه هو في الغالب اللي عنده الشغف ده بيبقى كده ماشي. انا برضو فضلت فترة كده يعني بحاجات ما مثلا هي عايزة صنايعي يعني، وانا بعرف اعملها يعني، او هعرف اعملها يعني، هعرف اعملها، فاقول لهم انا هعملها في البيت، طبعا ما بعملهاش كالعاد. عارف انت زي اللي هو الراجل اللي هو بتاع الموميا ده اللي فسحها بعد 10,000 سنة، هذا انت اللي بحب ينكتوا عليه ده، هو كده يعني، فاهم؟ اللي هو انا هعملها امتى؟ في الغالب وانا ايه، وانا يعني قبل كده مودع، او مثلا لو ضميري وجعني كده قبل ما اموت ولا حاجة، طبعا مش هعملها خلاص كالعادة. الحنفية دي هتفضل طول العمر كده يعني، كل ما اخش عليها كده ايه فمش هعمل حاجة اصلا، بس برضو انا بعرف اعملها، فمش مش انا على جسم، انا مش جاي براسي خالص، بس بدات اتصالح اخيرا بقى مع ايه، هدوس انا يعني، ماليش دعوه مش هعمل حاجه اصلا. انما فضلت فتره يعني فعلا اعرفهم بفكره ان انا ايه، انا اعمل وفعلا بعملها، ولما بسلك بعملها يعني لما بسلك كده فاهم الدنيا عادي، بعرف اعملها كويس. فالمهم يعني هو اي مهاره انت تلاقي لها سكه تعلمها، مش تخسر حاجه يعني، انت مش تخسر اي حاجه، او بلاش خلاص انت بقى اللي راح مش مشكله، بس على الاقل فيما يخص اولادك يعني، حاول فعلا يعني. احنا مثلا انا بقول انا شخصيا بفكر في كده، بس هو المشكله ان طائفه الصناعيه دي كتير منهم بقى ايه، مش محترمين ومش مؤدبين وبيشربوا، فهمني؟ يعني للاسف. ولذلك برضو لابد ان في شباب يعني صالح لازم يدخل هذا الميدان ويدعم، يبقى سبورتد. لو حد حابب حاجة سبورتد انه يروح يتعلم الحاجة دي كويس جدا جدا جدا، ويجي بعد كده ايه يعلم من وراءه، ان دي حاجة مهمة اصلا. بس فكرة انك يعني الناس تتكاتف ما بينها على ايجاد المجموعة دي، ان شاء الله يعني ان شاء الله تيجوا السنة الجاية لو موجودة باذن الله. يستعين الله يعني، انا الواحد والله ربنا اعلم عامل يعني بيفكر فيها من باب برضو الاغاثه الايمانيه لاطفال المسلمين، لان احنا الاطفال مهملين، الاطفال طائفه مهمله يعني، حقيقي طائفه مهمله، رغم انها تبدو انها في بؤره الاهتمام في المجتمع، بس هي مهمله، هي في بؤره الاهتمام في حاجات بس حاجات معينه، في اكل وشرب وروح المدرسه وكلام من ده، مش اكتر من كده، لكن في بؤرة الاهتمام كثروة قومية يعني الله المستعان كعلاج مشكلاتهم وحلولها، اعتقد ان في ازمة. طيب نرجع سيدنا يوسف صلى الله عليه وسلم، فالقصود بره سيدنا يوسف مش ما كانش عنده مهارات، هو المهارات اللي عنده مش صالحة للايه؟ عقليه اكتر. بالظبط، ممكن يكون عنده مهارات، ودي برضه نقطه مهمه جدا يعني، فكره ايوه ان انت يعني انا اعتقد مثلا ان انا لو كانت مثلا الشغلانه بتاعتي ان انا اشتغل نجار واقعد ادق واعمل ايه، انا ما كنتش هسلك في القصه دي، يمكن من تقدير ربنا مثلا اعتقد ان انا لو كانت الصنعه اللي انا دخلت فيها في الاول هي صنعه محتاجه مجهود عضلي والكلام ده حتى كنت دايما اتهرج من اصحابي اقول لهم انا المخ وانتوا العضلات ماشي. لا يعني مش ما يستهونيش الحاجات اللي فيها ايه بس هي مثلا الصنعه استهوتني جدا لان فيها فكر. البتاع دي بايظه ليه؟ طب ايه حكايتها؟ انت دماغك. ففي ناس عندها المهارات العقليه وناس عندها المهارات الايه البدنية. في واحد ما بيفكرش مثلا اغلب الشغل اللي هو يعني الحرفي مثلا البناء ومش عارف ايه ما فيهوش تفكير كتير. هو حاجات عارفها استنبطوا بايه في الغالب يعني استنبطوا بيعملها. انما في انواع من العمل لا صعب ما يكونش الشخص بايه بيفهم صعب ما يعرفش اصلا ينبغ فيها. زي مثلا الميكانيكي انت ممكن تروح لواحد ميكانيكي واد فاهم كويس جدا يوفر عليك واحد تاني يغرق العربية كلها او نص العربية فاهم يجرب اعمال يجرب طب نشيل كده الكربراتير طب نجيب ترمبة بنزين طب مش عارف نعمل ايه. والله مرة واحد تقريبا خلينا غير اربع خمس حاجات وفي الاخر جاء واحد تاني بص كده قال لي كل الكلام ده يعني ما كانش لأي لازمة ورجعه كله وعمل بتاعه كده في ترمبة البنزين خلاص. والتاني موقفني جاب اربع ساعات وانا اصلا من الاول انا عارف ان في مشكلة في ترمبة البنزين لان انا برضو بعقلية الصنعة عارف المشكلة فين اصلا بس قلت بقى يعني ده راجل متخصص وكلام من ده احسنت الظن بيه وبعد كده ما بقتش بحسن الظن بيهم خالص. فصحيح برضو انت لو انت ممكن انت عارف حاجتك اكتر من الصناعة ده. طيب فسيدنا يوسف كان المهارات اللي عنده ممكن نعتبرها مهارات اجتماعية مهارات عقلية يعني مش النوع بتاع المهارات اللي هو عشان كده مش نافع مع الرجالة بتوع الايه التجار والخدمة في الاماكن اللي هي اللي يشيل ويعمل. وفي ناس تانية عندها المهارات البدنية دي بشكل هايل وكويسة جدا وتعرف تعملها بشكل كويس وبرضو يعني حتى الشيل ده فن يعني برضو الناس بيشيل ايه يعني فاهم. انت جرب كده لما يعني انت اصلا في الغالب لما يبقى عندك مثلا نقل ويجي جماعه اصحابك يحبوا جملوك يكسروا لك البتاع كله والله يجملوك. فلذلك لا اوفروا مجاملاتهم ليه لنفسهم. انت تجيب حد متخصص هو ليه طريقه بيشيل بشكل معين فاهم. انت اي ليه طريقه هو ليه طريقه برضو يعني مش انت متخيل ايه واحد بيشيل يا عم. لا مش حد بيشيل طبعا فاهم. كل حاجه برضو ليها ايه يعني اقصد انها مهاره في النهايه. احترم يعني احترم ان في مهاره. انا اصلا من الحاجات اللي فرقت معانا في المشروع جدا ان الواحد بدا يحترم التخصصات شويه. في ناس كده اللي هو يقول لك ايه اعملها لك ان شاء الله انا اعملها بص هطلع اعمل لك مش عارف ايه ولا بيعمل ولا ولو عمل بيعمل حاجه بايخه جدا. لما تحترم التخصص لا هيوفر عليك كتير. هات حد متخصص بيشتغل في الحته دي ممكن يصرف عليك شويه بس في الحقيقه هتحصل في النهايه على حاجه اجود بكتير. لان احنا في اوقات مثلا بسبب ان ده عمل خيري او بسبب ان حاجه يعني لله فانت بتحاول ايه توفر فلوس وبتحاول مش عارف تعمل ايه بس بيأتي في الاخير على حساب الايه على حساب الجوده. بيأتي في الاخير على حساب ان انت وبتكلف اكتر يعني انت بتخسر اكتر وبتكلف اكتر برضه في الاخر. طيب فهنا سيدنا يوسف صلى الله عليه وسلم يعني نقول كده على الارجح ان هم هذا الثمن البخس وثمن حرام وظلم وما كانش كتير لان على ما يبدو ان هو ما كانش مرغوب فيه في هذا الميدان اللي في الميدان ده وكانوا فيه من الزاهدين في رأيي ان البائع زاهد واللي والمشتري ايه زاهد والا فلو كان البائع مش زاهد هيتمسك بثمن ايه اعلى ولو كان المشتري ده برضو نفسه ايه مش زاهد ما كانش ياخد حاجة بالثمن الايه الزهيد ده يعني هو مش خسران حاجة فاهم انت مش خسران حاجة. بس على ما يبدو بقى في وسط السلسلة كده يعني في وسط ان يتباع من مكان لمكان ومن حد لحد اعتقد ان الامور مرت بكده لان فينا برضو ايه احداث مطوية او في فراغ حتى استقر به المقام في الاخير في مصر وقال الذي اشتراه من مصر لمرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. لغاية دلوقتي كده الدنيا ماشية تمام تبدو أن الدنيا ساءت واللي اشتراه من مصر ده ما نعرفش هو مين يعني حتى الآن الآيات ما بتقولش اللي اشتراه من مصر ده إيه مين أصل. وقال الذي اشتراه من مصر بس احنا بس عرفنا كده ان ايه اللي حصل دلوقتي مسرح الاحداث انتقل يعني مسرح الاحداث انتقل. احنا كان عندنا مسرح احداث في بلاد فلسطين كده وكان في مسرح تاني في النص اللي هو بتاع الجب ومسرح الاحداث هنا هينتقل لايه لمصر. فين في مصر ما نعرفش بس انتقل اليه الى مصر مسرح الاحداث وقال الذي اشتراه من مصر. أكيد برضو الكلام ده مش من فراغ يعني. يعني ما ربنا ممكن يقوله قال الذي اشتراه، وزي حاجات كتيرة في القرآن ربنا ما بي إيه؟ ما بيذكرش فيها، ما بيعينش فيها حاجات، بس يبدو أن هذا البلد أو هذا المكان سيكون فيه شأ وسيكون له شأ، ورب سبحانه بحمده هذا المكان له مكان عنده سبحانه بحمده، أو وضع فيه شيئا يعني، وضع فيه شيء. فقال الذي اشتراه من مصر، لأن سبحان الله أنا قاعد أتخيل كده ليه مصر تبقى في المكان ده، ما هو برضه ربنا خلقها في هذا المكان وخلى الناس اللي في المكان دول اسمهم، المكان ده اسمه مصر، الناس اللي فيه اسمهم مصريين او ايا كان، بس المكان ده اسمه مصر، اكيد ليه اعتبارات، في اعتبارات عند ربنا، زي ما مكه كده مكانها مختار فلهذا البلد مكانه مختار. وقال الذي اشتراه من مصر. طيب وخد بالك برضه هياخدنا هنا لحاجه تانية تؤكد الكلام اللي احنا بنحكي فيه، ان ان ان مصر ايه في النهايه هي قبله التجاره العالميه. ان احنا بنتكلم دلوقتي انت جاي منين، انت جاي من فلسطين تمام، فما فلسطين ده عنده احتمالات كتيره، طب ممكن يعدي البحر ويروح يروح للجانب الاخر، طب اصلا فلسطين بلاد الشام ممكن يخشوا في يكملوا كده لجوه ويروح ناحيه بقى التركيا والاناضول، ممكن يعني عندهم خيارات كتيره جدا ينزلوا حتى تحت فاهمني الحجاز، بس على ما يبدو ان هذا المكان كان قبله الايه، قبلة الحضارة والتجارة العالمية، على ما يبدو أن كان فيه رواج اقتصادي واضح في هذا المكان. المهم استقر به الأمر في مصر، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه. وكده على ما يبدو أن الدنيا إيه؟ يعني بداية انفراجة أن هو إيه؟ أكرمي مثواه، بداية انفراجة أن هو يكرم، لأن زي ما قلنا على ما يبدو أن المهارات اللي كانت عند سيدنا يوسف كانت صالحة لهذا المكان وصالحة لهذا الميدان، أو وقع في أيدي أناس يعني قدروه أو قدروا ما هو إيه ما هو فيه. ودي مسألة أخرى برضو لابد أن يلتفت إليها، يعني أنت من الحاجات المهمة أصلا مسألة تواجدك في مكان الناس اللي فيه يعرفوا أنت عندك إيه، ما تضيعش عمرك في مكان في الغالب الناس اللي فيه ما يعرفوش أنت عندك إيه ولا ممكن انت يعني تفيد بايه، ولا بيحسنوا استثمار ما لديك ولا بيقدروا ما عندك. وده للاسف اللي بيحصل في كتير من ميادين الدنيا اصلا. يعني كنت دايما اقول سبحان الله، انت خلقت للجنه، انت خلقت علشان تبقى حاجه قد هيئوك لامر لو فطنت له فاربق بنفسك ان ترعى مع الهامر. مفيش حد بيقدر قدر الانسان في هذه الحياه مثل الله، مش حد بيقدرك زي ربنا. ربنا بيجعل لك كرامه، بيجعل لك حشمة، وكل ما تقرب منه كل ما قدرك يرتفع. مهما كنت تشعر انك في مكان تاني ممكن يقدرك ولا يجعل لك قيمة، لا يعني يكفي ان اكرمكم عند الله اتقاكم. انت اللي محدش هيقدرك زي ربنا اصلا. انت في الامور بتاع الحياة هتتمربط يمين وتتمربط شمال وتتبهدل فوق وتتبهدل تحت، لو حتى افترضنا جدلا انك عايز التقدير، وان كان الانسان اصلا ما ينفعش يدخل على الله طالبا للتقدير، بس حقيقة لو انت متصور ان انت بقى عندك ايه مهارات ولا عندك حاجات كويسة ولا عظيمة ولا جميلة، انت مش هتجد حد هيقدرها ويستعملها زي ربنا. انت معلش لما تروح تشتغل وتعمل حاجة عظيمة عند الناس في الدنيا اخرك ايه؟ نشان، اخرك شهادة تقدير، اخرك قرشين هتصرفهم بعد شوية. انما مين اصلا ان انت لما بتعمل حاجة مثلا وتنجز انجاز مثلا بايه بيقول لك بيبني لك قصر في الجنه، بيبني لك قصر، يعني مين اصلا كده؟ مين انت في تعاملك معاه وتجارتك معاه عدل التمره بجبل، وانت صدق بعدل تمره من كسب طيب فان الله يربيها له كما يربي احدكم فلوه حتى تصير مثل الجبل. مين اصلا كده؟ مين هيقدر مجهودك بالشكل ده؟ يعني مين هيقدر مجهودك بالشكل ده؟ ولذلك يا خيبة الأعمار، يا ضيعة المجهودات، يا ضيعة الأوقات التي ذهبت لغير الله. حقيقة كل اللي راح لغير ربنا ده، ما اللي انت عملته لغير الله ده لو كنت عملت ربعه لله كنت الجنة تبقى في جيبك الفردوس الأعلى مش الجنة بس. بس انت تصورت ان انت كده بتسعى لنفسك في ان انت يكون عندك مكانة وان انت مش عارف ايه وانت كذا. فلا تجارة اربح من التجارة مع الله، ولا احد يقدر الانسان قدره مثل الله سبحانه بحمده. وانت لما سبحان الله يعني دايما افتكر المعنى العظيم كده اللي هو يعني حصل مع سيدنا عثمان بن عفان، ولما المدينة كانت في ظروف اقتصادية صعبة، واتاه تجارها لما علموا ان عنده قافلة كبيرة جاية فأتاه تجارها فرصة بقى يعني حد في الظروف دي وجايبها القافلة دي هنلحق بقى أن ناخد منها. فقالوا نعطيك بالدرهم درهمين. قال إن هناك من يعطيني أكثر من ذلك. قالوا نعطيك بالدرهم 3 دراهم 5 دراهم. قالوا والله ليس هناك من يعطيك أكثر من ذلك. إحنا تجار المدينة ما حدش أكثر من كده أبدا. إحنا كده يعني جبنا سقفنا معك وأكثر من سقفنا كمان. قال إن هناك من يعطيني على الإيه على الدرهم 10 دراهم وإلى 700 درهم ويضاعف لمن يشاء. هي لله. يعني يا ضيعة عمر أنت إيه ما تجرتش فيه مع ربنا. يا خسارة إنسان ما تجرش مع ربنا. بس الكلام ده ما يحصلش من حد مش مستيقن في الله أصلا. إحنا يقننا في الله ضعيف. إحنا مش مصدقين ربنا كفاية. مش مصدقين وما أنفقتم من شيء فهو إيه يخلفه. مش مصدقين وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فعمرنا ضيعة. الواحد اتمرمط عشان مثلا 50-60 جنيه ولا 500 جنيه ولا 600 جنيه. اتمرمط بمعنى الكلمة حرفيا. ومثلا أمر من أمور الآخرة هو محتاج منه ساعة ولا ساعتين يبخل على نفسه بها أصلا. يقول لك لا أصلا أنا مش عارف إيه وأنا بكون نفسي وبعمل مش عارف إيه وكلام ده كله. يعني سبحان الله يتمرمط حرفيا. فلو أنت تحسبها بقى بالورق والقلم حدش هيقدر أصلا هيقدرك يعني هيقدر قدرك إلا ربك. أنت ما أصلا عند أهل الأرض مالكش معنى. إنما أنت عند ربنا أنت أصلا عند الناس. قلنا مرارا تكرارا ان احنا نعيش في كنا في اسم الله الستير واسم الله الجميع. انت عند الناس اصلا عند الناس هم بيحبوك دلوقتي زي الفل. لو سقطت سقطة ولا اي حاجة سبحان الله ببسطش جدا جدا ممكن تجد اقرب المقربين انفض عنك. مش هقول لك بقى يعني مش هقول لك ناس بعيد. اقرب المقربين انفض عنك لو سقطت سقطة. في حين سبحان ربي يعني ان انت وسبحان الله اقرب المقربين اللي ما ينفضوش عنك دول اللي ما ينفضش عنك فعلا اللي بيحبك لله او بيحبك في الله او يعني مش مقدرش يسيبك يا مثلا ما يقدرش يسيبك في سقطتك دي وزلت. انما الناس بتوع الدنيا كلهم ايه لكنهم في النائبات قليل تلاقيه ينفض عنك بسهولة. فانت يعني انت بتحس انك ايه انك عملت حاجه انت حقيقه ما عملتش حاجه ولا انجزت حاجه ولا ولا ولا ليه قيمه كل الكلام ده. انما انت ربنا ما بيترككش ابدا يعني ما بيترككش دايما ابوابه مفتوحه ليك. فما تضيعش عمرك في انك تجري مع غيره. ما تضيعش عمرك انك تشتغل مع حد غيره اصلا. ما تضيعش عمرك ولا وقتك ولا جهدك. لا شيء قط يعدل العمل مع الله. لا شيء قط يعدل التجاره مع الله. ما تضيعش عمرك وتضيع وقتك وتضيع مجهودك وتستنزف. انت هتندم هتندم كتير جدا. بس مش هتندم دلوقتي هتندم وانت بتودع الحياة او هتندم يوم القيامة. وانذرهم يوم الحسرة وقضي الامر وهم في غفلة. يعني كنت بقول لكم دايما ايه فكرة اللي هو ابن هاني الاندلس ده وهو بيقول في نهاية حياته ان كان من ذاتي في الحب عندكم وما قد رأيت فقد ضيعت ايام. يعني انا في النهاية بعد ما عملت ده كله وصل لانه يكفر بالله عشان خاطر يمجد في الحاكم بامر الله. يقول له ما شئت لا ما شاءت الاقدار فاحكم فانت الواحد القهار. ويجي في نهاية حياته يعمل ايه رميه زي كلب حرفيا. فالله خير وابقى. يعني الله خير وابقى. لازم الانسان يفهم دي ان الله خير وابقى. فما تضيعش عمرك ابن الناس. ما تضيعش وقتك جهدك. ما تضيعش يعني انت المفروض وقتك ده غالي قوي وجهدك ده غالي قوي وفكرك ده غالي قوي. ما ينبغيش ان يكون لي ثمن الا الجنه. يعني ما ينبغيش ان عبد يتاجر الا مع الله. والمحزن ثم المحزن ثم المحزن ان الواحد يشوف الحاله دي من الناس ومش يعني مش عارف يعني الناس هتفوق امتى او الناس عايزه ايه عشان تفوق. يعني الناس عايزه ايه عشان تفوق اصلا. بس يا سبحان الله يعني لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. اليوم أنت ترى الدنيا على حقيقتها. ترى الأمر على حقيقته. تشوف أن أنت ضيعت من وقتك ومن عمرك ومن جهدك ومن فكرك كتير وأنت كنت ما تقدر توفر كل الكلام ده. وكان أكيد حياتك تبقى مختلفة النهاردة. وكل حاجة بتروح أنت مش يعني ما تفتكرش أنها عدت وخلاص. مش عدت. هي متسجلة عليك. تتسجل ليك تتسجل عليك. فهي مسجلة عليك أصلا. كل حاجة انت تقعصت عنها تكاسلت فيها، كل فرصة خير جات لك وانت كبرت دماغك عليها وسبتها وفوتها، كل الكلام ده مسجل عليك. هذه حسرة حقيقية في الدنيا قبل الآخرة. لو أنا العبد يفقه يعني والإنسان يتأخر عن أبواب خير أو خير يكتبه الله له، يعني الله المستعان. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. آياتك جمعت آثارا وشواهد عظمى تبهرني، في النفس كذلك والأفق، في الشرع كذلك والسنن، فاجعلني دوما أتفكر، يزداد يقيني يغمرني، في قولك أيضا أتدبر، يشهد قلبي تشهد عيني.